Rosa, Sergio Filippo Tampone e Joesi Papa Cruzera, con un bonito uso di unito con Rosa, con un bonito che guarda. Thank you. We have approved the unique decisions held by extra notice, we have approved causes for drugs and toxins, the congenital anomalies of the brain. With trauma, with vascular, and cinematic. حلو بس التوضيح اكتر شويه ده كده على عشان الكلام ده بشرح اكتر شويه. الكلام ده في النيو بورن يعني ايه؟ هيدوكسيك اسكيميك انتكالوبس ده اهم سبب للميليتر كونفرجن وده لوحده لوحده تقريبا 25 الى 40% من حالات الميليتر سيجنس. انا عارف انك كنت عارف ان الكلام ده بيستفيد ازاي بس انت هي معلش هي بقى انا كنت هنا بس للاسف النهارده ما حسيت النهارده ولا على انسى خلاص. لو في حاجه تستاهل في مدينه نصر السودان بس مش هنلحق نغير من النهارده ومن السبت ايه؟ ما هو ما ينفعش يعني كل مكان احنا طب هو هيبقى في حصص ثانيه عندك لازم ايه؟ على ايه؟ اه عشان الفكره دي انا مش عارف هو الفكره دي بالنسبه لنا هيبوكسيك اسكيميك انكيفالوباسي ده اهم سبب للنيوليتا سيجر لوحده 25 ل 40% من حالات النيوليتا كونفرجنس. نمرة اتنين ان ينفع كمان انكيفالوباسي في النيو بول كرنكترس لان كرنكترس اسمه بيني روبن انكيفالوباسي الروبن انكيفالوباسي دول اشهر اتنين انكيفالوباسي في النيو بول. لو كتبت هايبرتنسيف يوريميك هيباتيك كل ده ينفع بس حاجات رير قوي. طب ميتابوليك ميتابوليك بوزس كونفرجنس في النيو بول هما نفس الاسباب بالظبط اللي مكتوبين هناك في النيو اللي هو هايبو او هايبر ناتريميا هايبو او هايبر جلايسيميا هايبو جلايسيميا هايبو مغنيسيميا. الهورن ايرونز والميتابوليس ده عاملين منهم فيرات النيورا وجلاكتوزينيا والاثنين يعملوا بيوريتا كونفرجنس. والميتابوليس كمان بي 6 ايفنت اند سيجرز اللي هي هنتكلم عليها مع مين. الميتابوليك بوليس اللي انت مذاكرهم في النيورو ينفع يتكتبوا زي ما هما بالظبط في النيورو دول في الكامل. دراجز اند توكسنز بس النيو بورن مش كل ما بياخد ادويه تعمله هو مش هتجاهه فممكن نقول توكسن زي ما الكتاب كان التيتانس سيبسس يعني هيجي هنا وراه توكسنز اكتر في النيو بورن توكسنز اكتر في الدراجز سيبسس تيتانس نيو ناتورا ستوب دراجز دراجز يبقى لهم هي اللي واخداها سواء الام بتاخد ستيمولانت دراجز او الام بتاخد سي ان اس سبريسنت دراجز وقفت فجاه عارفين من الفارما في حاجه اسمها ويزدروال مانيفستيشن اللي هي يحصل عكس الاكشن اللي بيعملوه كده. فلو الام بتاخد سيداتيف وكان بيعدي السيداتيف بتاعه طريق البلاسيما للطفل والطفل اتولد فبقى السيداتيف ما بيوصلوش يحصل له ويزدروال مانيفستيشن فيبقى الدراجز هيبقى ليه علاقه بالام سواء الام بتاخد حاجه سيدة بتعدي للطفل او الام كانت بتاخد سيدة سبريسر زي الاكسوس والتوكسنز زي السبسس والبيتنس. كونجنتال انومالز كونجنتال انومالز في البرين اي حاجه من اللي كنا قلناها في النيورو مايكروكيفالي اللي هو الفميلا مايكروكيفالي بيبقى معاه سيجرز او هايبروكيفلس لو كونجنتال هايبروكيفلس ممكن يبقى معاه سيجرز. تروما تروما للنيوبورن يعني بيرس تروما وبيرث ممكن تحصل من دعم البرين لاسريشن. باسكولا باسكولا اللي هو سيريبرال باسكولار ستروك اللي هي كام عنوان كام نوع تلات يا اما انترا برينيال هيموج يا اما سيريبرال ثرومبوزيس que él murió. يعني أشهر في الميرو الهيمورستاما عندك عندنا ديزيز تقريبا فيسيولوجيك، يعني عرضة إن أي طفل نورمال يحصل له يعني فكرية هيمورستامي هيموراجيك ديزيز وبريوكو ده أي طفل نورمال عرضة إن ده يحصل له وده يعمل إنتروفرينيا هيمورستامي غير بجيل البندلس اللي كنا عليها المرة الكاتب كوزس وكامور من دانيو بور فانت رفعي هامور مش تخاف تكون الأول. طب سنبوس ممكن يحصل في اليوم بور؟ ممكن يحصل في سنبوس في اليوم بور؟ بسكولاتس في اليوم بور؟ بسكولاتس يعني حاجة أقوى حاجة أقوى البوليس أكسيوس لو عنده بوليس أكسيوس طب إيه بقى يعمل بوليس أكسيوس؟ لا إيه اللي ديزيز اللي خلاني مش عايزك تألف يعني لا مش قصدي كده مش تتخيل إيه تعرف إيه إنفانت دايابيتيك مادر إنفانت دايابيتيك مادر من كومبليكيشنز بتاعت بوليس أكسيوس لما هنرى الانترايترين جروس انترديشن اللي هي كرونيك هايبوكسيا لان هايبوكسيا بس لما هايبوكسيا سكيبت الكالوريتي لا هايبوكسيا سكيبت الكالوريتي ما ينفعش كرونيك الاسفكسيا ما ينفعش كرونيك هايبوكسيا اللي تحصل نتيجه بلاسينتا انسفيشنسي مع الاي دي ار مع البوست ماتيوريتي دول اللي تعجبني مكتوب فيهم دول سياسيين الانفلاماتوري يعني الانفكشنز الانفكشنز في اليوم بورد الاوقع ان انا اقول ستورش القلب الانفكشنز في اليوم بورد ستورش اللي هو كونجنتا الانفكشنز او بوست ليتال سيبسز او بوليجايتس يبقى ده كده انيوميشن من كوزس اوف نيوليتال كونجنتس How to treat one of them? I'm sorry, I want an alert to you. أنا يا بهاي الوسيلة متابولي كيا ولو عاد ثلاثة من ثلاثة بس نخلي بالي الوقت مش هو تري بهاي الوسيلة أنا تري بكون رامجانس كوز بهاي الوسيلة يعني شو تري بهاي الوسيلة بس ولا عندي كل تشامل طيب أنا كده هتيجي من الأول اللي هو رقم واحد بيزك ويب سبورت نمرة اثنين ستوب والكونفرجنس اللي هي انتي كونفرجنس دراجز نمرة ثلاثة تريتمنت اوف ذا اندرلاين كوز اللي هو انت هتختار هنا هايبوجلايسيميا واتفقنا قبل كده ان كلمه بيزك لايف سبورت دي على الاقل ثلاث سطور A B C اللي هما من التست اللي هما A من 200 متر بالوي عن طريق بروجريت بوزيشن للبنات ال B من T ادت البريسنج بماوس تو ماوس بريسنج او ابل لاك انتليشن C من T ادت السيركيليشن في الكاردياك مساج فدول لازم يكتبوا ازاي مش A B C اسكوب ده كونفرجنس ازاي؟ ايه الانت كونفرجنس اوف دراكس؟ بنيوم اول واحد هناك، ثاني واحد في نايتوي اللي هو الفرنتين، ثالث واحد في الفيلوباركولون. الفرق بس هنا اللي لو افتكرت يبقى كويس قوي ان رقم واحد هنا الفيلوباركولون. هيجي ياخد الكورس بقى كده هاي اول ده الفرق الوحيد في العلاج ده الفرق الوحيد في العلاج بتاع نيونيتال سيجرز عن الكونفرجنز او السيجرز اللي بيحصل في النيورو هناك الـ personal choice كان تكون أفضل هو الـ manual. هنا الـ personal choice هو كينو باربيتون. اللي هناك الـ dose كانت تقريبا من 10 15 يمكن هنا في اليوناتولوج مكتوب من 15 ل 20 لو حفظت دوز واحدة في الاثنين ينفع. اللي اسمها لودنج دوز بيقولوا من 15 ل 20 ملي جرام بالبيتين ده لودنج دوز ومنتنس الكراتوي من 3 ل 5 ملي جرام بالبيتين ده اللي هتكون كونفرجن دراج اللي هو الكينو باربيتون. لو ما فيهاش كينو باربيتون يبقى ممكن اكتب الاثنين التانيين اللي هو الكينابيتوري نفس اللودنج دوز نفس الجرعه 15 ل 20 ملي جرام بالبي جي ليبل بالدوز دوز ومينتنس بتاع الكينابيتوري من 5 ل 8 ملي جرام بالبي جي بالتالي. ما فيهاش مشكله الفاجيال اللي هو الدايزبان اللي هو الدوز 0.3 ملي جرام بالبي جي بالتالي. وبعد سنين كنت بقى دوري الدوز لأسعى حاجة تستنها واحد من الميتابوليك دوز ويكون هايبو جلايسيميا السكر اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت مع النيو اللي انت هايبو جلايسيميا اللي هو دكستروز 10% اثنين الأربعة المبلغة يتجين رابط انترابينس انجيكشن فوليك بول دكستروز 10% انترابينس دريب 4 إلى 8 ملي جرام بالتجي جنان. لا هسعى لو الناس ابتدت تكتب تكتب ايه؟ هتزمها المرة ده المفروض حافظها المفروض تكتبها قبل ما انا اقولها مش بعد ما انا اقولها. كسبنا المرة اللي فاتت انت اديك ستروز دي بس دي عمليه الضغط مش موجود. لا انا مش عايز كده. انا خايف ان بس هو عايز مكان التريتمنت هنا في الريفنشن. فالإيديولوجي هو إمتى يحصل كونجنتال روبيلا سندروم، لو لقوا جانا روبيلا إنفكشن during pregnancy أو أخذت روبيلا فاكسين، لأنه لقى روبيلا فاكسين during pregnancy. الكلينيكا بيكشن احنا قلنا بنذاكر الكونجنتال إنفكشن، قلنا في شوية حاجات عن شرطه من الأول مشترك بين كل الكونجنتال إنفكشن، علشان لو حصل يعني لو حصلش قبل كده ان يجيب اي كونجكتال انفكشن غير الروبيلا. لكن لو حتى حد يغير السؤال يبقى انا سبتين او ثلاث ارباع الاجابه حاجات مشتركه عن التومر كلها. اي كونجكتال انفكشن ممكن تاخدها كومبرين تعمل سي دي ميتا ريكارديشن ادريس. ممكن تنفكت الهالس تعمل بوبي ريكارديشن. ممكن تنفكت الهالس تعمل كونجكتا منيوميتا. ممكن تأكفلت الليفر تعمل نيوميتا جونكس نيوميتا هيباتايتس وهيباتو ميتين. ممكن تأكفلت البولمون تعمل حكيم تعمل أنيميا ومرض صدرش السابق أنيميا وتعمل ثرومبو سايتوكينيا. دي الحاجات المشتركة مع أي كونجنتال انفكشن، البرين والأيز واللنج والليفر والبون. ممكن بقى القصة تبقى قد كده ده لو اتجرد عايش، لكن ممكن كونجنتال انفكشن تعمل ابورشن، ممكن تعمل ايه تراي تراي في كاتس كل الاستجابات، كمان بتعمل ايه تراي تراي جروس ريتارديشن وكل الجروس. دول كده ينفع نحطهم مع اي كونجنشن انفكشن. طب لما نيجي نبقى بتاع الروبيلا نقص او كمان في حاجه مشتركه بين كل كونجنشن انفكشن لما اجي اقول بقى الموتس. تشخيص الكونجنشن انفكشن في خلال العالم Conception of immunoglobulin M out rising bit of immunoglobulin G. لو احنا جينا بقى نتكلم على كونجنتال روبيلا سيندروم كده انا طبعا تقولي بقول الايتيولوجي لو احنا روبيلا فيروس انفكشن او روبيلا فاكسين دور بريجنسي الكلينيكال بيكتشر يبقى اروح اي كل يوم. بس في شويه حاجات زياده بقى سبيسيفيك للكونجنتال روبيلا اللي هم جيبوا في الاكس بي كونجنتال روبيلا غير الحاجات المشتركه دي. اولا بتعمل مايكرو كيتن، مش كل الكونجنتال انفكشن تعمل مايكرو كيتن. طب البرين مع الثلاثه اللي مكتوبين هتعمل مايكرو كيتن. الارز مش بس بوبي ريجنايز، ده بتعمل كاتاراكت اللي حاجه مهمه جدا في الكونجنتال روبيلا ومايكرو كيتن. كمان بتعمل نيرف فيتنس نيرف ديدنس from people who didn't unlock the diseases. From people who would have known of the congenital infections, congenital heart diseases. اللي هي عشرة من في الجيل. وممكن تعمل delayed manifestations. delayed manifestations يعني ما تبدأش أول ما تولد. تبدأ بعد سنين. اللي هو immune mediated type 1 diabetes. ويقولوا immune thyroid arthritis. دول الحاجات السبيسيفيك أول الكونجنتال روبيلا لو زودتهم على الحاجات المشتركة الأولانية يبقى كده قلنا الكلينيكال كونديشن. انفستيجيشنز انفكتد باي ايزوليشن اوف ذا فيروس فروم نيجيتال سكريشن بس ده مش مهم هو الصوت ده يعمل حاجة تشخيص الكونجنتال انفكشنز. التريتمنت سيمبتوماتيك تريتمنت يعني حسب كل سيستم ولو كاتراكت بتعالج سيرجيكال لو عنده سي بي علاجه زي ما قلنا مع السي بي تاور سيمبتوماتيك تريتمنت ما بيستخدمش انتي فايرال لكن هو يقصد ايه بقى كلمه بريفنشن ازاي يعني بريفنشن اوف كونجنتال روبيلا سيندروم ازاي اول حاجه فاكسينيشن اوف اول تي بي لان هي الفكره لو الام طعامه من وهي طفل اجنس روبيلا ده مش هيجيلها روبيلا لما تبقى بريدة. فهو الموصوف بالبريفنشن برضه هو الاساس الفاكسينيشن. ويمكن سمعنا في الكوميونتي ان في بوستر دوز من الروبيلا بيدوها في قبل الاتشار الجين الجيني مخصوصا للبنات مش الاولاد اللي عند سن 14 سنه قبل الاتشار الجين الجيني وخصوصا البنات مش الاولاد كده ياخدوا بوستر دوز من الروبيلا من الروبيلا بس. فاهم حاجه هي الفاكسينيشن كمان اشرح الفاكسين اشرح ايه الام ار اللي عندنا. طب في حاجه ثانيه؟ بالظبط اي بريجننت فيميل خلاص مش مهم يكون خدت الفاكسين لان اي بريجننت فيميل شود افويد كونتاكت ويز تشيلدرن من سكين ريشز. الحاله الثالثه اللي ممكن نختلف هي دي بريفنشن ولا مش بريفنشن اللي هو لو حصل كونتاكت وبقى بريجننت فيميل الدايليما اللي كانت مكتوبه في الكوميونتي او البيولوجي اللي هو لو حصل كونتاكت بريجننت فيميل مع تشايلد من سكين ريش وطلع السكين ريش عنده ده ايه؟ روبيلا. شخص من الطفل ده كان عنده روبيلا فعلا والبريجننت فيميل دي كانت الكونتاكت معاه ساعتها مكتوب ان ممكن يعني يعمل ايه؟ نعمل سيرفيتد ابورشن ده على انه بريفنشن من كل الكونجنتال يعني دي هتبقى هتبقى ولا لا مش مشكلتها لان احنا الحمد لله مش متعرضين للمشكله دي يا اما هتبقى في النساء يا اما هتبقى في الكونجنتال. لكن احنا بنتكلم على الفاكسين لان هنا وي افويد كونتاكت اوف بريجننت فيميلز ان اني تشايلد ويز سكينج او ترانسيمتر دي بلاش من السيلاش الترانسيمتر دي. هنجمع كل الأسئلة بتاع جونز علشان نقوله كله مرة واحدة اللي هو سؤال 2006 جيما نتاوكم برلوم جونز أكتر في فرست مانت سؤال بعد 2006 الجمريل كونز ويتا جونز عن ديسكاس وان دين بلا نكتب دي لأن بلا نكتب دي كل أسئلة اللي ويتا جونز. كويس في ميتا جونز انا السم رقم واحد ماشي ده اللي وده تكتيب من لوحده 26 ورقم اثنين باثولوجيكا قلنا علشان نفتكر المشاكل اللي ممكن تعمل من ميتا جونز يبقى الرسمه اللي كنا رسمينها بتاع المتابل البومبا بيولوجي بسرعه اللي هو الريزولت من جريت بلاد 6 يطلع اندايركت بيولوجي الاندايركت بيولوجي يروح للليفر الليفر بيعمل ابتيك وبوينت جنريشن واكسكريشن وينزل تدايركت بيولوجي البيليا الجديد ينزل في مسؤول السيستم ويجي في الكل الماليه ويحصل له جزء اسمه الكورو هيباتيك سيركيوليشن اللي هو جزء منه يرجع من دايركت الى ريد دايركت والباقي يكمل تدايركت بيولوجي في الكورو ما يهمناش قوي بقى هيحصل له ايه في الكورو دلوقتي لان في الكورو اسمه بيتغير يبقى اسمه سكيرتو فاحنا قلنا ايه اللي يزود التوتال بيولوجن في البلد؟ يا اما مشكله في الهرمونز بتاع الريد بلاد سيل تزيد يا مشكله في الانتيرو هيماتيك سيركيوليشن تزيد والاثنين دول يزودوا كميه الانفايرمنت بيولوجن يا الابتيك يا ايه؟ يا الكونجيوجيشن يا ايه؟ يا اما لغايه هنا لغايه خطوة الكونجيوجيشن يبقى احنا كده لسه بنتكلم على ايه دايركت بلوبل ما ظهرش دايركت بلوبل يبقى مشكله في واحده من الاربعه دول تزود الان دايركت بلوبل لو عدينا الكونجيوجيشن سليم وبعد كده ابتدى يحصل مشكله في الاكسكريشن او مشكله في الاوبستراكشن يبقى كده هنتكلم على دايركت هايبر بلوبل فقلنا الباثولوجيكال جونز هنقسمه ايه دايركت الان دايركت هايبر بروتينيميا يا اما يكون زياده في الريد بلاد سيل هيمولايسيس او انكريز في الهيموباتيك سيركيوليشن يا اما انكريز في الابتيك يا اما انكريز في الكونجيوجيشن زيادة الدايركت الدايركت هايبر بيروجينيا يا اما الاكسكريتوري ميكانيزم او الاوبستراكشن الاوبستراكشن يا اما على مستوى الدايركت كان ليه دولار ايه اللي يعمله ولا انا احسن ان انا مش حاسس الدايركت هايبر بروتين يا اما تبقى ديفكتد اكسكريتوري ميكانيزم يا اما اوبستراكشن على مستوى البايلر بدل الكيلوال اللي بيعملها الباتري سيلولار سوري او بيجي اوبستراكشن في البايلر دول الميكانيزمز اللي يعملوا ديونيتا diseases. It is out in viruses from the red blood cells from newborn. عشر سبب للفيروس في النيو بول هو هيموليتيك ديزيز في النيو بول اللي هو ال ار اتش وال اي بي او والسب جروب الكومباتيبلتي. عشر سبب للفيروس في النيو بول اللي هو اسمه هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بول. حاجه ثانيه تعمل للفيروس في النيو بول سيبسيس و بي اي سي و هيموليتيك يورينال سيندروم او كتاب هيماتوما. دول مشاكل بره الريد بلاد سيلز. مشاكل بره الريد بلاد سيلز تزود المرض. اشهر سبب هو هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بول. لو ار اتش و الاي بي او سبور نمرة اتنين سيبسيس والبي اي سي والهيموليتيك يورينك سندروم. نمرة تلاتة كفاية هيماتوما. التلاتة دول اكسترينسيك. الانترينسيك بروجز ايه المشاكل جوه الريد بلاد سيلز خليها تتكسر بس تيجي في النيو بول. ما ينفعش خالص بيتا ثلاثيميا ولا سيكل سيل. طب ينفع ايه؟ ينفع جي 6 تو بي ديفيشنسي بس الدور الاولد هي اللي قفلت الادويه. ينفع سيروسايتوزس. ينفع الفا ثلاثيميا. لما كانت الفا ثلاثيميا مش كنا عندنا لكن في انيميشن ينفع او يبقى فيه بولي ثلاثيميا. لو عدد الريد بلاد سيلز كتيره يبقى كل يوم اللي هيتكسر منها هيبقى ريد اعلى. دول انفرنس. والتقسيمه دي مهمه قوي لان احنا لو جه سؤال انيميا هيبقى جزء ده مهم فيها. فده هيمولس ده نيو بول اللي هو يعمل هيموليتيك جوكس كان باي الفايبر جلوبولية ويعمل أنيميا كهيبوليسيس. الميكانيزم الثانية كانت انكريز الكيرو هيباتيك سيركيوليشن. ايه اللي يزود الكيرو هيباتيك سيركيوليشن؟ كلمة واحدة كلمة واحدة كونستيبيشن. كونستيبيشن نتيجة داون سيندروم هايبوثايرويدز. والاثنين دول علشان علينا في المنهج تاني. كونستيبيشن نتيجة داون سيندروم هايبوثايرويدز اللي هو الكريبليز او حاجة اسمها ميكونيا الإيلياس ودي بتحصل مع سيستم فايبروزس او سيرجيكال كونديشنز زي كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس أول حاجة قلناها مع داون سيندروم هيرش سبرانج ديزيز. كل دي حاجات بتعمل كونستيبيشن. كريتينيس وداون وميكونيا بيوليس اللي بيحصل مع سيستم فايبروزس وهيرش سبرانج ديزيز هيرش سبرانج ديزيز وكونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس. ودي كونستيبيشن نتيجة ديكريز ميلك انتيك. طب وليه الطفل بيبقى عنده ديكريز ميلك انتيك؟ لو كمية البريست ميلك قليلة قوي وهو معتمد تماما على الرضاعة الطبيعي اللي هو سميناه بريست فيدنج جونز. بريست فيدنج جونز دي مشكلة انسفيشنت بريست فيدنج ان ذا فيرست ويك اوف لايف. لأن في أول أسبوع بتبقى كمية البريست ميلك قليلة ولو الطفل معتمد تماما على البريست فيدنج هيبقى عنده انكريز ميلك انتيك يبقى عنده كونستيبيشن. وده احنا يمكن مكتوبه في الورقه بريست نون فيدنج. ده الاسم الجديد قوي بتاعها مش بريست فيدنج بريست ايه؟ عشان تيجي عنده مش وقت بريست فيدنج تيجي عنده يعمل ايه؟ يشيل النون فيخليه سبشن بريست فيدنج. الميكانيزم الثالثه اللي هي ديكريز هيباتيك اوف دي اللي خد الليفر مش عارف يعصير الانتايرت بيروبن بريماتورتي او ديزيز بتاع البطن اللي اسمه جيمبرت ديزيز. رابع ميكانيزم ديكريز كونجوجيشن. اللي خد الاكتيفيتي بتاع الجلوكورنايل ترانسكريز انزايم قليله اللي خلي الأكتوبة بتاع الجلوكورنايل ترانسكريز انزايم قليلة. أول حاجة بريماتوريتي. نمرة 2 سبريشن أو إنهيبيشن تو دراجز زي الكلورامفينوفول. نمرة 3 سبريشن تو هايبوثايرويدس. نمرة 4 هيريديتري ديزيز اللي فيه مشكلة في تصنيع الانزايم نفسه اللي هو كريبلر نجار سيندروم. وقال الحاجة انهيبيشن بمادة معينة موجودة في بريست ميلك اللي احنا سميناها بريست ميلك جونز. ده كده انهيبيشن للإنتايرت هايبر بوليوبيلين. الدايركت هايبر بوليوبيلين لو المشكلة في الاكسكريتوري ميكانيزم ودي حاجة قليلة قوي يمكن ما بنشوفهاش في الأطفال اللي هي روتر انت جود جوكس. بل هي كانت بيت في الاكسكريتوري ميكانيزم اللي بتقرر الدايركت بيوبل من جوه الليفر سيلز على البايت كانكتوري. لكن السببين الاهم عندنا في الاشكال في الجوبو هو الهيبات السيلولار سولينج يا اما بيلي اوبستراكشن. ايه اللي يعمل هيبات السيلولار سولينج؟ اللي يخلي الليفر سيلز تكبر يا انفكشن اللي هو هيباتايتس ستورش او بوست ميتال سيبسيس يا اما ميتابوليك ديزيز ماده بتتخزن جواه زي جلاكتوزينيا وبايروزينيا والفا 1 تريبسين ديفيشنسي او مش عارف السبب اللي اسمها انديوماسيك للميتابوليك. هيباتو سيلولار سويلنج يا اما يكون نتيجه انفكشن انا عارف سببها سواء كانت كونجنتال او بوست ميتال او يكون نتيجه ميتابوليك او ستورج ديزيز او مش عارف السبب هنسميها ايدوماسيك ميتال هيباتايتس. من زمان كانت ايدوماسيك ميتال هيباتايتس دي بنت دايركت هايبر هيموجلوبين في الميتال كان كتابها مش معروف بسبب دلوقتي الكاتيجوري اللي اقل قوي. البيلر اوبستراكشن البيلر اوبستراكشن برضه ثلاثة ميكانيزمز يا اما اتريزيا يا اما كونجنتال انوبالي يا اما السبيسيفيك باي. السبيسيفيك باي سيمبلي اتريزيا اللي هي زمان كانت بتتقسمها ولسه كتاب الهيماتولوجي معتبرها كده يا اكسترا هيباتيك بيليا يا اتريزيا يا اكسترا هيباتيك بيليا يا اتريزيا اللي احنا غيرنا اسمها وبقى ايه؟ مش الليفر بقى على صح مكتوبه في الليفر انها اسمها بوستي وبقى اكسترا هيباتيك باي تارتس ما اسمهاش اتريزيا بوستي وبقى اكسترا هيباتيك باي تارتس. كونجنتال انوميليز في البيلير سيستم اللي هي اسمها فوليدوكال سيستم. ده كده انيوميليشن للبروزس اوف نيوميليتال جونز. Nice one, Sean. وهنا سؤال 2006 الجمهورين فروزوس اوف ميوريك اند جون سكواد سؤال اوف دينج كده عملنا اليوميشن لبروس ميتا جونز الستاف وان اوف ديم نختار ايه؟ لا فيسيولوجيكال اولا فيسيولوجيكال هو المونستر بروبلم وهو اهم حاجه المفروض تبقى عارفها سنه خمسه والدسكشن بتاعه نص صفحه وبعد ما تكتب اليوميشن ده كله انا مش لازم ادور نفسي تاني في هيموليتيك لان انا عشان اقول ديزيز او ايه؟ اوثورتي ميديكال بيكشر انفستيجيشن فتعالى بقى في الهيموليتيك ما تلحقش تخلص ده طيب هو النمرين ده هي لوحدها سؤال ديسكاس وان اوف ديم هقول وان اوف ديم فيسيولوجيكال هيموليتيك The definition it is accepted in direct hyperbilirubinemia that occurs in the newborn or neonatal period with little or no risk to the newborn. وكان المفروض انها بما انها فيسيولوجيكال يبقى كان المفروض تبقى with no risk بقى كلمة فيسيولوجيكال يعني ملهاش مشاكل واي حاجة تعمل مشاكل تبقى ايه؟ تبقى باثولوجيكال ليه محطوطة كلمة تيت الريسك دي علشان مين؟ عشان البري تورما لان البري تورما تبقى مشكلته مش انه جاب الجونس لا تبقى مشكلته من الدبريت بقى اللي بتاعه ماتيور فهو تبقى عنده مشكله مش كفيسيولوجيكال جونز لكن اكتر كالماتيوريتي بالدار برين بان ده الديفينيشن اكسبتد ان دايركت هايبر جلوبولينيا ذات اوكيرز ان ذا نيونيتال بيلو وذ ليتل اور نو ريسك تو ذا نيو ليه بيحصل الفيسيولوجيكال نيونيتال جونز؟ اهم فاكتور هو الماتيوريتي اوف دي الكرومايد ترانسبريز انزايم ايفن في الفول تيرم يبقى الكرومايد ترانسبريز انزايم اكتيفيتي لسه الماتيور ما وصلتش للنورمال اكتيفيتي الحاجه الثانيه اللي بتساعد شويه هي الماتيوريتي اوف دي واي اند زد بروتينز بتوع الهيموجلوبين اكتيفيتي الفاكتور الثالث هو short life span of the beta red blood cells ان اعتبر 90 يوم او اقل من البيتا دول البروسس او الميكانيزمز بتاع الفيسيولوجيكال نيوتن جونز الكلينيكال بيكتشر هي المقصود الكرايتيريا ايه الكرايتيريا بتاع الفيسيولوجيكال نيوتن جونز أول شرط المكتوب في الديفينيشن أول شرط indirect hyperbilirubinemia ما ينفعش غير نمرة اتنين start on the second day of life on the second to third day of life على اليوم التاني أو التالت never in the first day never in the first day نمرة تلاتة There is no other clinical manifestations. There is no other clinical manifestations. يعني لا في بالو ولا في general condition ولا قدامه مين. نمرة أربعة. الريت اوف رايز اوف ذا بيليروبين اقل من 5 ملي جرام بيرسنت للدي. ما يزيدش اكتر من 5 ملي جرام في اليوم. كان في حاجتين تانيين اللي هو البي المفروض ما يزيدش عن كام والمفروض يختفي امتى، ودول كويس ان كان الاسم ما كتبهمش. كان مش مكتوبين عندنا في الكريتيريا مكتوبين؟ اه لا، هو البيت على الفيكس دي، لكن الرقم كام ده مش مهم. الرقم كام مش مهم، هو بيظهر على اليوم الثاني او الثالث، يوصل البيت على اليوم الخامس. بس البيت ده المفروض يبقى عندي كام مش فارق، مش لازم رقم من البيت. والاوفست بتاعته المفروض انه في الغالب بيختفي على اليوم العاشر، اليوم السابع في الدكتور، اليوم العاشر الى 14 في البيت. مش محتاجين الانفستيجيشنز، هو اندايركت هايبرجلوبينيا والتريتمنت يوجوالي نو تريتمنت. لكن في البريتور فوتو ثيرابي ماي بي نيد. ريت اوف رايز في البيليروبين اقل من 5 ملي جرام في اليوم. ماشي مزودها. روح نيونيتال جونز اند ديسكاس وان اوف ذيم. في سؤال 2004 ان ريت بروز ان لايف هايبر بيليروبينيا ان ذا نيونيتال بيريود. سؤال 2004 النمريت بوزوس بإندايك هايبر بيليروبينيميا إلى نيونيتال بيريود. يبقى عايز دول بس، عشان كده السؤال بتاع 2006 ده اللي احنا حليناه عن ديسكاس وان اوف ذيم. ما تستاهلش انك هتكتب فيسيولوجيكال لوحده، لان هو سؤال انيميشن كده، ده سؤال كبير قوي، ده مش صغير، عشان لازم ادوره على تكمله كبيره. طب لما يجي يقول النمريت بوزوس إندايك هايبر بيليروبينيميا انت نيو بول، مش بس الباثولوجيكال اندايركت، ما هو كمان الفسيولوجيكال ايه؟ اندايركت، لازم اكتب الفسيولوجيكال تقلل. وبما ان هنا مش هشرحه يبقى على الاقل اكتب الميكانيزمز بتاعته. يعني لما اجي اكتب عنوان فسيولوجيكال ابقى كاتب ليه فسيولوجيكال اللي هما الثلاث اسباب دول. فالسؤال 2001 او 2004 اللي انا اقول كوز اندايركت هايبر بيروبينيا اند نيو بول هقسمها لفسيولوجيكال وباثولوجيكال. فيسيولوجيكال هقول ليه يحصل فيسيولوجيكال عشان الثلاثه ميكانيزم دول، وبعدين هم قايل باثولوجيكال اللي احنا قايلينهم دول. نعم؟ هو ده ايه اسباب؟ وعشان بس ما بقاش كتبت الفيسيولوجيكال بوز، ابقى كتبت الفيسيولوجيكال بالبوز بتاعتك. والباقيين هم دول فوق. في اسئله ثانيه تخص الجلد دي بتاع ريزيستنت افتر ذا فيرست مانث دي هو ده اللي اتكرر. في سؤال اللي هو في نص الصفحه الثانيه اللي مكتوب قصاد 92 51 87 قبل النص جيب انا كاونت هول الجوزي مانجمنت اند كومبليكيشن. ده كان في حاجه واحده الجوزي مانجمنت اند كومبليكيشن اوف نيوريكا جونز. لا 10 اسئله. مش لازم تكون كده. يعني بص مش عارف تبص ليه دلوقتي. اللي هو عايز تشوف شكل الامتحان هتلاقي مثلا الاخر معاه بتاع الدور الثاني سهل الثالث او الدور الاولاني سهل الثالث. هتلاقي 10 اسئله على طول سؤالين مباشر. اللي هو بين الاول والثاني. او عنوان كتير انت عارفه وبعد كده 8 او 9 اسئله. الطفل جاي يشتكي من كذا وعنده كذا ديسكاس. هو ده مش ينفع تسال السؤال ده لانك لو سالت قصدك بلاش منه ده بلاش هتلاقي نفسك ما تجاوبش حاجه. لو انت قلت السؤال التجميع مش هجاوب ومش هتجاوب حاجه. طب نكمل دلوقتي نكمل. الجيولوجي ده يعني مكتوب مننا الجيولوجي مانجمنت ده انا محتاج بس اقول عناوين التريتمنت اللي هو العناوين الثلاثه بتوع لو انا اعتبرتهم ثلاثه كاتيجوري فيزيولوجيكال وباثولوجيكال اندايركت وباثولوجيكال دايركت علاج كل واحد من الثلاثه ايه؟ ممكن الناس تبقى معايا ما نقلقش. انا هقول باختصار قوي ازاي نقول تريتمنت اوف نيونيتال جونز بكل الاسباب دي. اعتبرهم ثلاثه كاتيجوري. هقول تريتمنت رقم واحد الفيسيولوجيكال علاج الجور لاي مكتوبه في الاخر. يوجوالي نو تريتمنت از نيدد بط ان ذا بريتر فوتو ثيرابي ماي بي. طيب علاج الفيسيولوجيكال هو فقط. طب علاج الاندايركت الباثولوجيكال كم عنوان؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ الاندايركت هايبر بروتيني على يا اكس تشينج ترانسفيوجن يا فوتو ثيرابي يا فينو باربيتون. هقول باثولوجيكال اندايركت هايبر بروتيني اللارج تريتمنت حاله من ثلاثه يا اما اكس تشينج ترانسفيوجن يا فوتو ثيرابي يا فينو باربيتون. طب الاكس تشينج لو هتستاذ حاجه تحتها اصل انت مش لازم السؤال يجي لك بهذا الحجم. هو ممكن يجي سؤال يقول لك تلاقي عنده نيونيتال جونز ديسكاس هاو تو تريت من غير ما يقول لك كل الاتيولوجي. فاحنا نعتبر انه ممكن يجي جزء من السؤال تريتمنت اوف نيونيتال جونز مش مانجمنت مش كودز. طب في الاندايركت هايبر بروتيني هشرحهم ازاي الثلاث تجارب دول العناوين. في الاكستشيرد ترانسفيوجن على الاقل اقول الانديكيشن ده اهم حاجه نعرفها. مش لازم ازاي تعمل اكستشينج لكن على مستوى سنه 5 امتى الطفل يحتاج اكستشينج. فانا هقول كاتب الانديكيشنز اللي احنا قلناهم الحصه اللي فاتت. والانديكيشنز بتاع الاكستشينج الحصه اللي فاتت كنا كاتبين ثلاثه كاتيجوريز كنا كاتبين ثلاث مجموعات. اول جمله ان دايت هايبر بيوبينيا او اني ايتيولوجي ريتشنج ذا كريتيكال ليفل دي انسب جمله هنا. المجموعه الثانيه في الانديكيشن بتاع الاكسشينج كان في حالات الار اتش ان كومباتيبلتي كان في شويه كرايتيريا يقول لي الطفل ده يحتاج اكسشينج دي محتاجه هنا. لكن هناك في الاكسشينج كان في مجموعه ثالثه مش محتاجينها هنا لان المجموعه الثالثه هناك كانت ايه؟ اذر انديكيشن. اذر انديكيشن غير الجونز انا مش محتاجه دلوقتي. فيبقى هات حوالي كانوا خمسه كرايتيريا والصف نمره سته فست سطور تحت الانديكيشن فور اكستشينج ترانسفيوجن في علاج الجونز. طب الفوتو ثيرابي؟ الفوتو ثيرابي لو هكتب باختصار قوي هكتب السطر اللي الكتاب كاتبه اللي هو امتى الطفل يحتاج فوتو ثيرابي. الجمله اللي كتبت كاتبها فوتو ثيرابي از يوجوالي ستارتد ات بلوم الليفل هاف اوف ذا اكستشينج ليفل. وبالتالي يتفهم ان الفوتو ثيرابي بنحتاجها في الفول تيرم لما يبقى الاندايركت بيروح ليفل بتاع كام؟ 10 والبري تيرم 9. ده بيتفهم الجمله اللي انت كاتبها وقلنا ده اوعى تطبقه في براكس لو حد من زمان لو حد من قرايبك فعلا حد من زمان اه حد من زمان سنه 5 حد من زمان ممكن يكون حد من زمانك دلوقتي اه اتجوز وخلف فحد من زمانك يسالك انت دلوقتي كله غور ملوش شكل اسبوع 15 يوم وعنده الصفرة فاسمها لانها 10 11 12 ولا حاجه خالص. الحالة التالتة كيلو بربيتون لو هات الجملة واحدة هقول ده اون انديكيشن ستيل يوز فور كيلو بربيتون هو الكليبريال ماجور سيندروم تايب 2. الكليبريال ماجور سيندروم تايب 2 هو الستيل انديكيشن فور كيلو بربيتون انديونيتال جونز. وممكن تقول ازاي انه بيبقى انزايم انديوسر الفينوباربيتون acts as an enzyme inducer. الدوز بتاعته 5 ملي جرام بالـ كي جي. طب ده علاج الدايت صح كده؟ علاج ايه؟ علاج الدايت. طب علاج الدايت هايبربيتونيا بتبتدي ازاي؟ لا انا بقول دي الرئيس هو ضايع هايبر جلوبينيا ليها مانجمنت الاول اللي هو ايه فات سولف الفيتامينز دايركت هايبر جلوبينيا اللي هو اوبستراكتيف جونز. قبل ما اقول عن السبب وده الجزء المكتوب برضه في علاج الدنيا الرئيسيه مع هنا مكتوب رقم واحد تريتمنت ابلايد treatment of life threatening conditions. لو جاي بالجين التندنسي نتيجه فيتامين دي ديفيشنسي. لو جاي بالهايبوغلايسيميا نتيجه ليفر افكشن. علاج الدايت هايبر جلوبينيميا اللي هي الاوبستراكتيف جونز. رقم واحد treatment of life threatening conditions زي بليد التندنسي من فيتامين دي ديفيشنسي وهايبوغلايسيميا. نمرة اثنين سبلمنتيشن ويز فات سولابل فيتامينز اللي هما الـ A والـ D والـ E والـ K. نمرة تلاتة الفات. ما هو اللي عنده obstructive jones ما بيعرفش يعمل digestion وabsorption للفات وبالتالي هتعمل له استياتوريا. طب ايه علاجها الاستياتوريا؟ ايه التعامل معاه؟ ميديم تشين. ايوه مين قال صح؟ اديه ميديم تشين ترايبل سترايكس علشان الفات ما ابسوربش الموتسياتوريا. نديله ميديم تشين ترايبل سترايكس لانها هتبقى ابسورب على طريق البلط من غير ما تحتاج للباي. لاحظ ان احنا العلاج اللي قلناه للاندايركت هايبر جلوبينيا مش مرتبط بالسبب. انت في الاندايركت هايبر جلوبينيا اللي هو الاكستشينج او الفوتو ثيرابي او الفيتو باربيتون انت بتعالج الجونز وما بتصبحش الديزيز. فبرضه انا هنا كاني بقول التريتمنت بتاع الجونز مش بتاع الديزيز وده الجزء الاهم. ولو هنزود حاجه بقى بعد ما قلنا الكلام ده بالنسبه للدايركت هايبر جلوبينيا هقول تريتمنت اوف ذا كوز. الاهم سبب بالنسبه لنا دي الاتريزيا لعلاجها سيرجي. وفعلا تقول كلمه سيرجن حتى من غير ما تقول اسم العمليه اللي هي اسمها فاسايل اوبريشن. كده ما تكتبوش صفحه اللي هو تريتمنت اوف نيونيتال جونز. طب كومبليكيشنز كومبليكيشن ضروري كومبليكيشن بتاع الاندايركت وكومبليكيشن بتاع الدايركت. كومبليكيشن بتاع الاندايركت هايبر بيلوروجينيا هي كومبليكيشن واحده اللي هي فيرمنتس. يبقى كومبليكيشن في الاندايركت هايبر بيلوروجينيا هي كومبليكيشن واحده فيرمنتس. بس لو جاني سؤال مش معقول اقول كرنكتراس كلمه كرنكتراس بشكلها اللي هي الاربعه ستيجز بتوع الكرنكتراس. واهم حاجه توضحها فيها هي الاربعه ستيجز بتوع الكرنكتراس اللي هما ستيج 1 بيبقى فيها هاي سي ان اس سي ان اس سبريشن اللي هي بيبقى فيها ريسبتي هايبوتونيا. ستيج 2 هي الاخطر اللي بيبقى فيها سيفير سي ان اس سبريشن وكونفالجنس ويبتدي يبقى فيه اوبسوتنس وريجيديتي والطفل ممكن يموت في ستيج 2. ستيج 3 في البرنكتراس هي اللي بيحصل فيها جرادوال امبروفمنت او يحصل ريزوليوشن وبيكالوباسي اللي هي الاكيوت ستيج. واخر حاجه هي ستيج 4. ستيج 4 هي البوست برنكتريك سي بي او البوست برنكتريك سي كولي وهي دي كومبليكيشن حقيقيه اللي الطفل هيعيش بيها. يعيش كبوست برنكتريك سي بي عنده اكسترا جرادوال مانيفستيشنز وعنده ديفنس. ده كده لو اقول كومبليكيشنز اوف ان دايركت هايبر بيومينيا البرنكتراس بالاربعه ستيجز بتوعه. طب ايه الكومبليكيشن بتاع الدايركت هايبر بيومينيا؟ لا صح ليبر سيروزس هي دي رقم واحد. بيلير سيروزس بيلير سيروزس اللي وراها بقى لان البيلير سيروزس هيعمل ايه بعد كده؟ بورتال هايبر تنشن بسبلينوميجالي بهايبر سبلينيز وبتجيل انفالسس وليبر سيل فيلير. اهم كومبليكيشن البيلير اوبستراكشن هو البيلير سيروزس لان ده بلاوي ده ليبر كله باظ. البيلير سيروزس والبورتال هايبر تنشن بتجيل انفالسس والهايبر سبلينيز والليبر سيل فيلير. بس قبل البيلير سيروزس في حاجات احنا قلناها برضه استياتوريه وكانت صورة بالفيتامين ديسبيشنسيز تقولهم بالواحدة بقى يعني فيتامين A ديسبيشنسي فيتامين D ديسبيشنسي ريكتس فيتامين K ديسبيشنسي بالدين الجدد تندنسي فيتامين E ديسبيشنسي يعمل ايه؟ فيتامين E ديسبيشنسي يعمل هيموليتيك انيميا. خلاص فيتامين كي دي تندنسي فيتامين اي هيموليسيس فيتامين دي ريكتس فيتامين اي ديفيشنسي الحاجات اللي احنا عارفينها من هذا اللي احنا مش عارفينها من الريشه اللي هو سي مانيفستيشن وريكورنت اسبيراتوري ويورينري تراك انفكشن واي مانيفستيشن دراي اي ونايت بلايندنس. لما احنا اعتبرنا ان الصعب قوي من السؤال مش كله على بعض كده ده هي كوزس واحيانا سؤال وكوميونيكيشن سؤال وتريتمنت سؤال مش في حته واحده الاجابه زي ما نسوي مانجمنت. سؤال 89 منشن ديفرنشال دايجنوزس اوف نيونيتال جونز وطبعا السؤال المقصود بيه الكوزس. سؤال 89 هو الكوزس سؤال 82 enumerate the common causes of ectorous neonatorum what are the important clinical and laboratory data that help in the diagnosis and management. تاني بقى السؤال ده قريبة قوي من الكلام اللي بيجي دلوقتي اللي هو الكلام اللي مش مريح العايب اللي هو ايه؟ يقول لك طفل سنه 7 ايام جاي الام بتشتكي ان في يوروس ديسكالريشن اوف ذا سكين ويكمل بنفس السينا يقول لك ايه الكلينيكال اند لابوراتوري داتا اللي بتساعدك في التشخيص والعلاج. حطيت السؤال ده دلوقتي ما يفهمش هو عايز ايه بالظبط هو ده نظام الامتحان دلوقتي. بس هو ده ايه؟ انه ما يقولكش اكتراس نيناتورم او يجيب لك اكتراس نيناتورم انت مش هتعرفها برضه. ما هو لو جاب اكتراس نيناتورم مش هتعرفها. او يقول لك طفل جاي يشتكي من يورو ديسكالريشن والتسكين السليم. احنا نخلص السبت جونكس وبعدين نقصد على فكرة هو نفس السؤال بالظبط نفس السؤال بالظبط بتاع 80 اللي قبله discuss clinical and lab findings on different types of numerical tumors. الفرق بينهم هل النيوميريك او هاتش النيوميريك؟ فبدل ما انا في الجروب ده قال البروتوس ايه الكلينيكال واللاب فايندنجز اللي تساعدنا في التشخيص. كلينيكال يبقى احنا عايزين نعملها زي الابروتش بتاع هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن، واحط الديزيزز وبعدين احط السؤال والاكزامينشن والانفستيجيشن بتاع اللي. بس الانفستيجيشن هتبقى سهولتها ان ليها ابروتش عندنا صفحه واحده انفستيجيشن، فالانفستيجيشن الابروتش بتاعها معمول اللي هو اول كلمه تقول كان دايركت جلوبال وبعدين يقسمها دايركت ولا اندايركت، وكل واحده ليها تجميعه في الانفستيجيشن، كل واحده ليها سكه. فتقسيمه الابروتش بالانفستيجيشن سهله معموله اوريدي، لكن المشكله ايه الاسئله اللي هو العنوان كلينيكال داتا اللي ممكن تفرق معايا في التشخيص. يبقى انا هقول الكلينيكال داتا دي هيستوري واكزامينيشن. وبعدين اروح حاطط الديزيزز عندي وكل حاجه فيها ايه هيستوري فيها ايه اكزامينيشن. دي اسهل طريقه عشان تبقى ماشي مع الابروتش اللي احنا اتعلمناه اللي هو عايز احوله من كلام نظري لكلام عملي. فهنحط اول ديزيز اللي هي الحاجات اللي بتوريك الديزيز والبنيو بول. ايه الاسئله اللي اسالها في الهيموليتيك ديزيز والبنيو بول؟ ايوه الار اتش هسال على ايه؟ بلاد جروبس بتاعهم. وفي بقى فاميلي هيستوري قبل كده ان في طفل جاله اليونيتال جونز اكسجريتد او كرنكتس ولا لا، فدي معتمده على الفاميلي هيستوري تماما. فاميلي هيستوري انا بسال لهم البلاد جروب بتاعتك ايه؟ بتاع الاب ايه؟ في اطفال قبل كده كان جالهم صفره جامده او جالهم كرنكتس او كاتوكس تشينج، ما يديني ريديتري. فتشخيصها معتمده على ان انا اسال فاميلي هيستوري وبلاد جروب. طب الاكزامينيشن ايه الساينس اللي بتبقى موجوده على الطفل اللي عنده ار اتش انكومباتيبلتي؟ ايوه بالظبط كده. فالون فالون ما هو جونز مش هقولها بقى، ما احنا بنتكلم في جونز. فالون ايه؟ بالون بس بيلومين. ولو تفتكر هتلاقي مكتوب ماكروسوم يعني وزنه زياده، وقلنا ان بيبقى عنده هايبر انسيولينيميا. السبسز والدي اي سي تعرف تكتب حاجه في الهيستوري اكزامينشن؟ الريسك فاكتورز يعني كسبس ممكن اثر على لما احنا قلنا الهيستوري ريسك فاكتورز فور يونيتال سبسس. يعني ايه؟ اه اللي هو دي مكتوب رابشر في ميسلكس. طب وشكله ايه؟ اللي عنده سبسس يبقى عنده ايه؟ الجمله اللي قلناها سبسس ايوه ايوه نوت دول وين اللي هو لسه دي البي ظهور، ما هي دي اللي قلنا ده شكل اليونيتال سبسس. فلو جاي مع الصفرة الشكل ده اول كلمه اقولها اليونيتال سبسس. طب الاكزامينشن باد جنرال كونديشن اللي المشترك بين الاثنين دول يبقى الطفل عنده فيري باد جنرال كونديشن. فالتفاني مفهومه سهله قوي. خبط معينه ايوه بيرس ترو حسب لون الخبط هنا. طب الاكزامينشن سكابس فول دي 6 دي ديفيشنس هيستوري ولد ولد يبقى عنده ماتيرنال دراج انتي لان هو ده اللي هيعمل هيموليسيس. ويبقى فيها ايه؟ برضه ايه؟ فاميلي و جي 6 بي اي ديفيشنسي. طب الاكزامينيشن؟ غير دونس عنده فاميلي. فين سايتوت سؤال فثلاثيني هم المفردين على مفردين على تمنيس كده المفردين البول الساسية غالبا مشبهة بالبلاد فمش هكيد عليكم في الديزيز الثانية خالص غير الجونز يبقى نجدة المجموعة بتاعت الهيموليسيس المجموعة الثانية بتاعت البريز للديو والباك سيركيوليشن برضه هنكتبهم هات الاسم الديزيز خلاص او الساب بارسنج اسال عن موشن يعني مجموعة الانكريز انا هحط العنوان الانكريز للديو والباك سيركيوليشن كله واسال سؤال واحد الموشن في الدي علشان ادور على كونستبيشن برضه عايز اخرج على ساينس بره بعيده قوي عن اللي احنا عارفينه وواحد بقى مش لازم بقى نكون الليدنس والكريتريزم ده ما تقعدش تطلع بره سؤال الجونتس وتقعد تشرح الفيتشرز بتاع الضوء يعني انت بتديله قوي بتديله قوي ابدومنا ساينس يعني انا مع الحاجات اللي بتعمل كونستبيشن غالبا بيبقى معاها اكزامينيشن ابدومنا ديستنشن يعني فرقة المداون بيكون يميز كلهم فيهم أفضل الديستنشن بس في واحد تاني بقى له سؤال مختلف اللي هو ايه؟ البريست فيد الجونز حصل على ايه فيه؟ حصل على جسم فيد لان هو لو ارتفيشال فيد خلاص القصه دي مش موجوده فانا علشان يجي بالي البريست فيد الجونز يبقى انا حصل على ايه؟ على طرف فيد التايب لو كان بريست ميلك يبقى هسأل هو سفشنت ولا ايه سفشنت هو بيشبع بعد الرقعة ولا مبيشبعش علشان احنا عندنا بريست فيد جونز بيبقى سببها ان سفشنت بريست ميلك الديكريز ابتيك لو ما ايه بيعمل ديكريز ابتيك اللي بيعمل ديكريز ابتيك جنبر ده هيريديتر يبقى اسال على كام نيش وبري ماتيوريتي يبقى اسال على جستيشنال ايه بري ماتيوريتي اسال على جستيشنال ايه جنبر اسال على جزء كام نيش المجموعة اللي بعد كده decrease the conjugation decrease the conjugation كان فيها ودي maturity احنا لسه عيدينها اللي هي اسهل على الستيشنال ايج maternal drug intake يبقى اسهل اللي هو بتاخد كلورون في النيكول ولا لا اللي هو inhibition with drugs hypothyroidism يبقى كده اتقررت معايا اللي محتاج اقول عليها كلمتين لان هي قررت في في الكونستيبيشن بتاع الانكريز الانتيرو بات سيركيليشن وفي الانكريز الابتيك فهتبقى مهمه بقى شويه فيبقى هقول ان انا هسال على مانيفستيشن سجستيف اوف هايبوثايرويدس زي ايه؟ زي ايه في اليو بول؟ لا يا دكتورك علي قرابي هنا يا الهايبوثايرويديزم انا قلت دلوقتي على ديكريز الديكريز كونجوجيشن وقلنا انه بري ماتيوريتي اسهل على الستيشنال ايج والانهبيشن دراج اسهل على ماتيرنال دراج انتيك زي كلورامفينيفول وهايبوثايرويديزم فيبقى كده محتاج لان انا قلتها وفوتها هنقولها المره الثانيه فممكن اقول كلمتين زي ديليت بس دوباجيتونيوم زي ديكريس دي اكتيفيتي وبالاكزامينيشن ايه الحاجات اللي بالاكزامينيشن تسجست هايبوثايرويديزم لا دكتور استنى اسجل بور انا عشان كده بقول لك استنى انت بتقول ده في الادفانس كيس هم مكتوبين في النيو بور مكتوب ادفيرس حاجات سجستيف مش منهم ده اوبن بوستيريور فونتانيل رايت انتيريور فونتانيل ابدومينال ديستنشن امبرايكال هيرنيا الحاجات اللي مكتوبه سجست بوبايبو سايروليزم بالهيستوري هو الديلي بس بالجابيكونيوم والكونستليشن والديكريز ذا اكتيفيتي والديكريز ذا فيتو بالاكزامينيشن هي البراديكارديا صح براديكارديا وابدومينال ديستنشن وامبلايكال هيرنيا و اوبن بوستيريور فونتانيل وايد انتيريور فونتانيل اوبن بوستيريور فونتانيل وايد انتيريور فونتانيل يبقى كده قلنا شويه اسئله وشويه ساينس بالنسبه للاندايركت هايبر بيلوبينيميا اللي هو عبات السولي والسولي يا إما ستوش يا سيبسز دول بتوع عبات السولي والسولي هيباتايت يا ميتابوليك بورن ايرن ميتابوليس اليوباسك ملوش حاجة ده بايك سبوزا بيلي روبستراكشن اللي هو الاكسترا هيباتيك بيلي رياتريزيا البوسك ده انترا هيباتيك بايك داتس شوينة كوليدوك اكسيست وين سبيسيفيك بايك ايه؟ لا ما هما دول هناك انا بقول لك انا لسه ما شرحتش اللي يشكك من الطفل ده عنده ستوش ايوه يبقى عنده جونز بس جونز بالباثوميجالي بالباثوميجالي بسي اس مانيفستيشنز ما هو كده كده انا لسه كاتبها الاقي عنده نيمونيا اكتب بقيه الفيتشرز الاقي عنده فالو وبربرا سيبسز ونعم كتب الأسئلة بتاعت السيبسز هي أسأل على ريسك فاكتورز ريسك فاكتورز تجيب له سيبسز والجملة بتاعت نوت دون وين وبالـ examination أنا عندي bad general condition. بيتا أولى إيه الأسئلة اللي قلناها في الدبرة علشان أسأل على metabolic disease؟ إيه الأسئلة اللي توصلني إن ده ممكن يكون عنده involved in metabolic disease؟ consanguinity لأن معظمهم يبقى autosomal recessive. consanguinity لأن الرهيب family history يا similar condition يا إيه؟ يا similar condition يا إيه؟ يعني اسال الام في حد من اخواته جاله قبل كده زي ده ولا جاب ولا ايه حصل لك ايه؟ ما يقولش حد عشان تسكت. اسال الام جالك ايه؟ طفل زيه او طفل مات؟ لان الانترن ايرنز ميتابوليز ممكن تيجي في طفل ويعيش وممكن تيجي في طفل ويت موت وباتني. فدايما وده قلته انا هناك ريبيت مكتوبه في العمل ريبيت ابورشنز او ستيل بيرث ده حاجات تمشيني في سكه الميتابوليك. كونسانجوينيتي فاميلي هيستوري سيميلر كونديشن او ريليتد ابورشن او ستيل بيرس. طب الاكزامينشن ايه اللي يخليني اقول ده ميتابوليك؟ برضه هلاقي فيه هيباتوميجالي او هيباتوسوديميجالي علشان احنا مش علينا الميتابوليك كمجموعه كبيره. حط في بالك حط قدامك ديزيز واحد اللي هو مين دلوقتي كده بتنزل اعتبر انت بالظبط كده كتلت اللي انت كنت مركز فيه. اكسترا هيماتيك بنيراتيزيا بما انها عليه شرحها يبقى اكتب الهيستوري بتاعها اللي هو ايه الهيستوري بتاع الاكسترا هيماتيك بنيراتيزيا. جونس اللي يبدأ أنه هو ده جونس ومعاه دارك يورين كلين كولر بسكوز بيبتدي يبدأ سكن ويك اوف لايف ويبقى بروجريسيف. الهيستوري اللي لو سأل لقيته يأشك أول كنت في إكسترا باتي بلي أتليزيا هو إن أنا لقي جونس ومعاه دارك يورين زائد كلين كولر بسكوز والكلام ده ستوكن كروم في سكن ويت اوف لايف ويبقى بروجريسيف. طب الاكزامينشن لما يبقى اكسترا هيباتيك بيلر اتيزيا انا عندي جيم جونز هو الاون جرين جونز اللي عنده بوليس لين جونز والباتوليك مش هقدر اقول في نيو بورد ليفر سيروز لانه البيلر سيروز بيطلع غالبا بعد شهرين كمان. كل دول كانسيست مش مهم قوي لان ملهاش اي كلينيكال ساينس مش هقدر اشرحها مش عليه مش مهم تبقى كاتب بس كل دول كانسيست وخلاص. السبيسيفيك بايت سيروز برضه خلاص مش عليه. لا لسه لسه لما بقى هكتب ازاي؟ بص بقى بكاتره بص هكتب ازاي؟ هقول كلينيكال كلينيكال داتا يوسفول ان زي دايجنوز رقم واحد هيستوري وراح كاتب السؤال وبنته سي ده بيساعدني تاني ديزيز. يعني مثلا احنا فتره جستيشنال ايج بنته سي علشان بري ماتيوريتي فيبر ماتيرنال فيبر راش لينف نود ده بنته سي عشان الهستوش كونجنتال انفكشن. فانا هكتب السؤال وبيساعدني التشخيص عن ديزيز. نعم هي نفس الإجابة هو ده ما هو ده ديزيز اهو ده ديزيز اهو وده السؤال بتاعي. فانا هروح تكلمهم كولم كولم هيستوري الكولم كولم تحت بعض وبين قوسين بيساعدني فاهم ديزيز والاكزامينشن برضه السايز تحت بعض وبين قوسين فاهم ديزيز. ده مهم قوي ما تسمعهمش على مين عشان يبقى عارف انت قلت الكلمه دي مش بالصدفه، مش انت قعدت تلطش اي حاجه، انت بتكتب كل كلمه وتساعدك في هذه الانجليز. الكلام ده لو كان السؤال مانجمنت ودايجنوز صح؟ قبل كده لما شرحنا مانجمنت ودايجنوز طب ما انا قلت سهله هتعمل صفحه هيستوري وصفحه اكزامينشن وتكتب اسم الديزيز، مش احنا فكرنا فيها ديزيز ديزيز؟ مش انا حطيت ديزيز ثانيه واحده، مش انا حطيت ديزيز وقلت هيستوري اكزامينشن، انا قلت هلاقي عشان ما تلخبطش، تعمل صفحه هيستوري صفحه هيستوري صفحه اكزامينشن وتروح كاتب الديزيز في الهيستوري وتروح كاتب السؤال بتاعه وتروح قلب الصفحه وتكتب اسم الديزيز في الاكزامينشن والسؤال بتاعه. بس في الاخر هتبقى جمع كله، ده كانش ده رايي، في الاخر انت اللي بتعمل اللي انت عارفه، ده رايي. الطريقه الاحسن ان هو كلمه كلينيكال ابروتش يلاقي هيستوري واسئله ورا بعض، اكزامينشن وساينز ورا بعض، انت عايز تحولها لسؤال نظري يعني تجمع الديزيز على بعض اللي هو تكون اسم الديزيز بالسؤال بتاعه بالساين بتاعته بالانفستيجيشن بتاعته، صح؟ دي شبهها اسهل لك، لا دي هتبقى اصعب، هتتزنق زي كولودوكال سيستم ما تلاقيهاش لا هيستوري ولا اكزامينشن وتطلع لك الانفستيجيشن. فانا خلاص الهيستوري هطنشها زي ما انا عملت كده قلت مش مهمه وسبتها، بس هبينك ايه؟ انت اللي سمعت الانفستيجيشن في الاخر اللي هيجي بتاعها. فهي انا ده الكلام ده قلته مع اول تجميع، قلت طريقه هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن صعبه شويه بس هتغطي اخطاء، هتغطي الحاجات اللي انت مش فاكرها. لو زنقت نفسك وبينت له اسم ديزيز ديزيز يبقى هتلاقي نفسك وتلاقي مش عارف له سؤال مش عارف له اكزامينشن، فدي اسهل دي اسهل، وهتكتب صفحه هيستوري صفحه اكزامينشن صفحه انفستيجيشن. لا ده لسه، ده انا عايز الناس تقول طب ايه تاني ممكن يتعمل؟ ده كفايه كده يا دكتور. لا طبعا مش كفايه، هو ده مش جوندس ده سيمتوم؟ مش جوندس ده سيمتوم؟ مش اللي احنا عملناه ده كله يا بروس مين؟ الجونز لسه فيه ايه؟ السيمتوم نفسه الجونز. مش احنا قلنا لما تتعامل مع سيمتوم قبل ما تتكلم على الجونز تتكلم مع السيمتوم؟ يبقى كان المفروض تقول لي لا قبل ما اتكلم على الجونز هاجي اقول في الهيستوري اناليسيز اوف ذا سيمتوم اللي هو الجونز نفسه، وقبل ما اقول اكزامينيشن قبل ما اقول ساينز اوف ذا كوز هقول ايه؟ اكزامينيشن فور جونز. وكذا ده اول سؤال حليمه في الليبر، ده هو سؤال اللي بقى كان جونز، يعني المفروض كان يبقى بنفس الطريقه جونز في نيو بول اناليسيس للسيمتوم نفسه كجونز واكزامينشن للسيمتوم نفسه كجونز كاكزامينشن كصاري، وانا اللي قال لي ثلاث حاجات في دول قايلين اناليسيس للجونز اهم كلمه كلر اوف دايركت كلر اوف ستولز، وقلنا لو معانا جونز ونو دارك يورين نو بلاي كلر ستولز، جونز ومعاه دارك يورين ونو بلاي كلر ستولز، ولا جونز ومعاه دارك يورن اند بلين كلر ستونز. طب دي حته انا عارفها من بره خالص. وبعدين الاكزامينشن قلنا برضه ثلاث سطور اللي هما يا اما يبقى لون يولو يا اورنج يولو يا اورنج جرين. والكلام ده احنا قايلينه قايلينه مع الليفر هيستوري انالس ذا جونز واكزامينشن. هو ده الجونز برضه لا تعيد بقى في الانفستيجيشن اللي انت قصدك دي انت عارفه كايتيولوجي ومش عارف عنه مش عارف حاجه عنه خالص خالص ولا كلمه. ايوه لكن عارف بيه بس كلمه الانفستيجيشن هيجي اسمه في الانفستيجيشن زي ما قلت دلوقتي كولوجيكال سيستم، مش هجيب سيرتها خالص في الاسم والانفستيجيشن بس هاجي اقول لك دوما بصغار ممكن يبان كولوجيكال سيستم. مش ما جبت السيره السبيسيفيك فايل لايس تو الاكزامينشن بس انا بقول بتاع ضم الصمام برضه ممكن يبين السبيسيفيك فايل. طب اخر حاجه عشان تفضل بقى لا ما عشان تكمل الكلام اناليسيس بتاع جونز اناليسيس بتاع جونز في اليو بور غير كلر وغيرنا الكلر والبستول. في سؤال مهم جدا جدا جدا اللي هو بدا امتى؟ بدا امتى؟ age of طنس ده ما عملته صفحه كامله مش هقول لك انت بالصفحه بس ده سؤال اساسي ده سؤال اساسي التشخيص اللي جيت الجوكس هو اهم ثلاث اسئله في الهيستوري اللي هو مكرر الدايرو كرر الدستور الجوكس ده بدا امتى الثلاث اسئله دول اقدر اعمل ديسبنشال دايجنوز يبقى ده اناليس في الدايرو جوكس كرر الدايرو الدستور ايج اوف فونس اوف جوكس بقى انا داخل على ايه سيمتوم سجستور بايثولوجي فهو كاتب الايثولوجي بالسؤال بتاعه والسؤال وبين قوسين ده هيساعد في التشخيص وبعدين الاكزامينيشن examination of Jones نفسه وبعدين اقول science suggested the cause وروح كاتب الساينس خلاص الناس عرفت هتعملهم ازاي بعد ما تروح بقى تو كولمز دول انت ممكن تروح مختصرهم وموظفهم لان في حاجات كتير اتكررت فممكن تروح مجمع الساينس كلها على بعضها وحاجه اتكررت فين كلمه family history اتكررت كام مره يبقى اروح كاتب family history of وروح كاتب الديزيز ورا بعض مش لازم اكتبهم متوزعين بس دي ما تتعملش في الامتحان اللي تعمل في الامتحان هو ده جت على فكره الناس ما بتصدقش الكلام اللي بتقوله في الامتحان اهو هو انت مش مصدق الامتحان كده الامتحان كده دي امتحان السنه اللي فاتت هتلاقيه كله كده هم تعمل اسئله كده هتقعد دلوقتي مستغرب ومستصعب مش هتعرف تجاوب الامتحان كله كده 8 اسئله من العشرة ابروتش وهتعمله ازاي وهو سؤال ما جاش قبل كده هتحط الكوزس وتتصرف زي ما بقول لك اتصرف ما هو الناس في السنتين اللي فاتوا كانت بتعمل زيكم وكنت بحاول اشرح للناس ما بتسمعش ما بتسمعش ليه لانه مستصعب مش مصدق مش مصدق مش مصدق مش مصدق ليه مذكرة الامتحانات بص بقالي 3 سنين هتلاقي هو ده الامتحان يا جماعة لو ممكن توصل بالسؤال ده ويبقى يجيبوه لي المرة الجاية على السرعة دي خلاص يحاول يوقفه ويقول له ايه؟ مش انت خالص يا بوك لما تاخد الزمانة والمعادلة دي بقى تكلمة يبقى دي حالة indirect fiber bilirubinemia يبقى أول حاجة أعملها بعد كده أدور على evidence of hemolysis evidence of hemolysis اللي هو hemoglobin والelectrolytic count لما يطلع فيه hemolysis اللي هو hemoglobin قليل وليتكس عالية يبقى كده هكمل هدور على اسباب الهيموليسيس ده انا كاتبها يا اما يطلع نان هيموليتيك نان هيموليتيك اللي هو ايه؟ يعني هيموجلوبين نورمال هيموجلوبين ونورمال ليتكس يبقى كده ادور على اسباب تانية من دايركت غير الهيموليسيس اللي هو انزيم ديفيشنسي هو فيتامين كي سنسيتيف فيتامين كي ساعات يعمل انهبيشن للانزيم واخر واحد بريست ميلك جونز بس ده المفروض يبقى احنا اهتمام بالسكوت طب لو طلع هيموليتيك هعمل ايه؟ طلع اندايركت ولينكس قليله ولينكس عاليه وهم قليل قوي سبب المودس ومين لارج نعم على طول بلاد روبي بلاد روبي وبوب ستيس علشان السب جروب لان مش لازم يطلع يا ار اتش يا اي بي او ممكن يبقى سب جروب فبوب ستيس لو طلع بوب ستيس نيجاتيف هدخل على بقيه الحاجات الثانيه الهرمونز الهرمونز جي 6 بي دي وتشخيص السيوسايدوس اللي هو البلاد فين وبرضه دول سهل اقولهم ان ما تقولش فكده انا وصلت بالظبط سبب ايه دايركت هايبر جلوبينيا ايه طب لو طلع الدايركت اكتر من 20% من الجزء هيبقى عامل ايه؟ هروح اعمل شويه حاجات عشان يفرقوا لي هو يبقى له سيجلر اللي هو اثار وهيباتايتس او ستوش يبقى له سيجلر ولا هو بيريال اوبستراكشن اللي هو اشاره اكسترا هيباتيك بيريالاتيز والحته دي مهمه قوي قوي الحته دي مهمه قوي في العمل لان في حاله بتنزل كده في حاله بتنزل السؤال اللي احنا هنقوله بعد كده ايه اللي يفرق بين الباتي سيلر وبيريال اوبستراكشن هو الدايركت بيروح كام اللي بات سيلر بيبقى في البيلر اوبستراكشن اكتر من 50 او 60% اللي بات سيلر بيبقى من 20 ل 50 او 60% ال ال تي وال اس تي بيبقوا مار ديليفيتد اللي بات سيلر بيبقوا مار ديليفيتد على الاقل في الاول الديزيز في البيلر اوبستراكشن في الالكالاين فوسفاتيز والجاما جلوتامايد تراكس والتريز بيبقوا مار ديليفيتد في البيلر اوبستراكشن بيبقوا مايل دي اليفيتد في الهيبات السيلولر بعد كده بقى الانفسكشن مهم قوي اللي هو ايه؟ الهارد الهارد سكان اللي هو في الاكسترا هيبات بيلر اوبستراكشن بيقول فيلر اولا بيقول جود ابتيل اوف ذا جاد جود ابتيل ويز فيلر اوف داي اكسبريشن into the intestine طب في نبات السيلر يقول decrease uptake of the dal by the liver لكن positive dye excretion into the intestine الصمار هو ملعوب فوق الصمار ملعوب فوق الاسفاق هو يشخص congenital anomalous stamina يعني لو اقول بين بيضم الصمار هقول انا تبع دي يكسبلود ودي اللي مكتوب عندنا يكسبلود كوريدوكال سيستم وهنا ملوش اي فايده هو ايون مات ميجالي مش هيزود لي حاجه سونار مش من الحاجات المهمه قوي في التفريق يمكن هي الفايده الوحيده اللي مكتوب عندنا ياسس الجولد دالت سايز ويكسبلود كوريدوكال سيستم لكن مش خاص اكسترا لايك بيلياب ومكتوب عندنا كمان بايوبس ودي مهمه جدا في قصه الدايت هايبر جلوبينيا كلها النهارده مهم في تشخيص الاكسترافات الميديراتريزيا لكن الليفر بايوبس مهمه في تشخيص كل اسباب الدايت هايبر جلوبينيا اللي هي اسمها كوليستيتس لان البايوبسي هنا هتقول فيه هيباتايتس وفي انفلاماتوري سيلز وهتقول في نكروزس للليفر سيلز ده لو كان هيباتايتس وممكن تقول ستوري في ديزيز وتقول لي اسم الماده اللي مخزنه طب تاني ازاي بي الليفر بايوبسي تساعد في تشخيص اكسترا هيباتيك ميديال اتريزيا تلاقي في اكسترا فايبروزس في البوكا تراكس ويز بروليفريشن of the intrahepatic bile ducts. الجزء المجمع بسهولة جدا وفي صفحة واحدة في الكتاب هو ازاي اشخص نيوريتال جونز لغاية ما اوصل لاسم الديزيز. فهي صفحة واحدة. ده الجزء المهم. بس هو التجميع تيست والاكزامينيشن فبعد ما احنا قلناهم ممكن تروح في البيت ترتبهم وهيطلعوا اقل من صفحه حتى ممكن تجمعهم في الاخر 200 صفحه هيستوري و 200 صفحه اكزامينيشن يساعدك في التجميع شويه. اخر صفحه في ورق العمل المجمع 17 ورقه اخر ورقه فيهم هي اللي انت بتشوفها فممكن تبقى تبص فيها على الكلام اللي احنا قلناه وتبقى تجمعها. هو ده اول حاجه هعملها اعمل ديموريشن. هو ايه البروسس اوف يونيتال جوبس اللي بتكمل بعد سن شهر وده مش هتقلف ان هم موجودين في صفحه بتاع البروفيشنال ديموريشن يونيتال جوبس اكوردنج تو ذا ايج ابيرنس ومتجمعين في الاخر اللي هم صفحه كام؟ صفحه 37. فانا هقول سؤالين هم طريقه واحده كوزس اوف يونيتال جوبس بريزيستنج افتر ذا فيرست مانث برضو هقسمهم ان دايركت ودايركت. طيب علشان نفهمهم هما كل البوست اوبيريتال جوبز زي ايه؟ من دول يكمل بعد شهر؟ السيولوجيكال طبعا لازم لا يمكن يكمل بعد شهر. النيموريتك ديزيز الجنوب ما يكملش بعد شهر. سيبس دي دي اي سي ونيوتيك سيندروم ما يكملش. وتاني ما تو ما يكملش. دي سيبس دي دي ديفيشنسي يكمل بس يبقى انترميتنت اتاكس عشان كده ينفع تكتبه وممكن ما تكتبوش. لان هو لو ادانا كليوريتال بيليو هيخف ويرجع تاني فممكن يتكتب على انه ريكفر ممكن ما يتكتبش. سكيروسايتوزس لو ابتدى لازم يكمل. الفا ثلاسيميا لو ابتدى لازم يكمل. بولي ثلاسيميا مش هيكمل. يبقى دول اسباب الهرمونز في الاخر طلعوا قليلين قوي اللي هما هيموليتيك انيمياز اللي احنا عارفينهم في الهيماتولوجي اللي هو سكيروسايتوزس والفا ثلاسيميا بلس اور ماينس جي 6 بي ديفيشنسي. لو كتبت ورك بين قوسين هيجي على شكل ريكارنت اتاكس مش على على شكل بريزيستنت جونز. طب حالات الاثنين والباتكس سيتويشن هل بتاكل ولا لا؟ اكشوال ما بتكملش لكن الاتزان كاتبها بتكمل. طب كاتب مش كاتب سبب في البريزيستنت يوتر جونز كاتب ايه؟ كاتب الاتزان والبستراكشن ايه بتكمل. طبعا هي الاتزان والبستراكشن لا يمكن يكون المقصود بيها كومبليت الاتزان والبستراكشن. الريسيرش كان امرجنسي ده الدكتور يقول ما كملش شهر يبقى اكيد بارشال الاتزان والبستراكشن. اللي هما مين البارشال الاتزان والبستراكشن؟ بايلوريك سينوزس ووش سبراند ديزيز. الكتاب كاتب كأن جونز فيو بيكمل لكن براك فيو هو بيكمل. اللي ممكن يكمل بتاع الهاي جونز هاي جونز اللي ممكن جونز يكمل بعد كل شهر. الوحيد في حكاية اللي فيه روماتيك سيكيليشن هو مين؟ الهاي جونز هاي جونز. وده ليه؟ لأنه فيه ميكانيزم تانية جاية بقى الديكريز دابتين البريماتيوريتي الجونز بتاعها مش هيكمل بعد شهر. طب الجيلبرت الجيلبرت بيكمل بعد شهر بس برضه يبقى زي الجيسيس بيجي الافشنسي انه ريكارنت اتاكس زي ما سمعنا في البطنه اللي بيعمل ريكارنت اتاكس بتيجي مع الفاستنج الهايبوجلايسيميا او الانفكشنز. فالجيلبرت بيكمل بعد شهر بس يبقى نفس شكل الجيسيس بيجي الافشنسي ريكارنت اتاكس. طب الحاجات اللي بتقلل الكونجوجيشن كنقدر نجار سيندروم يكمل ولا ما يكملش؟ طبعا يكمل. هنشوفوا ايه؟ ده اهم واحد بنقدر نجار سيندروم طيب واحد طيب اثنين ده اهم واحد في قصه الاندايركت كلها. الانهبيشن بدراجز ما يكملش بعد شهر بريماتيوريتي ما يكملش بعد شهر. طب بريست ميلك جونز يكمل بعد شهر ولا لا؟ بريست ميلك جونز يكمل بعد شهر ولا لا؟ يكمل لغاية 10 أسابيع يعني يكمل بعد شهر أو يكمل بعد شهر. لو ما تعالجش ممكن يكمل لغاية 10 أسابيع. دول كده لو رجعنا كل أسباب الإندايركت هايبر ميوليميا اللي يكمل منها بعد شهر وإيه ما يكملش. طب الدايركت هايبر ميوليميا إيه منها يكمل كله؟ كل الدايركت هايبر ميوليميا كلهم مكملين بعد شهر زي ما هو بالظبط. حتى الروتر والدومون جونز والهيماتايتس والميتابوليك والإنديوباسيك ميوليتال هيماتايتس والإيليال أتليزا سواء إكسترا ليباتيك أو إنترا ليباتيك اللي اسمها جديد بوست والإنترا ليباتيك بايل داكت والكوليجوتال سيست والإكسبسيت بايل سيست. يعني السؤال غالبا تقيله مين؟ تاني سؤال ايه؟ دايركت هايبر بيوليميا اللي اسمها نيوليتال كوليستيزيس. طب ده كده انيوميريشن. انت علشان تكمله ديسكاس تعمل ايه؟ دايما الانيوميريشن لما يقول لي ديسكاس حاجه من الاثنين يا ديسكاس على انه سؤال نظري اللي هو اعمل ايه اختار اشهر اثنين. اشهر اثنين مين؟ اكس راي بات البيليال اتريزيا والهيماتايتس وهم دول الاثنين المشهورين عندنا. فإما أجاوب بسؤال نظري اللي هو enumeration وبعدين أروح مختار اثنين ثلاثة ديزيز مبينين قوي اللي هما الاثنين دول وأروح كاتبهم زي ما مكتوب في الكتاب. ودي هنا هتبقى الأسهل لأن دول مكتوبين مباشرة مكتوبين. بيطلع منها سؤال عملي اللي هو إيه؟ أصل كل ستيز ده مش ديزيز كل ستيز زي ده سيرفر. فأعملها بنفس طريقة العمل اللي هنا اللي هو أقول مانجمنت of neonatal cholestasis resistant after the first month اللي هو قولها history examination and investigations. بس هنركز على مين؟ هنركز على الأسئلة بتاع الدول بس الـ examination بتاع الدول والـ investigation هو الجزء الأهم. يعني سواء عملتها نظري عملتها عملي في الآخر دايما أهم جزء هو الجدول ده. الجدول ده في التفريع في الـ investigation جاي كده على ست الميتا جونز. في سؤال اكتوبر 2005 كده احنا ماشيين اكتوبر 2005 جيفن اكاونت اون مانجمنت هايبر بريد ديزيز وذا نيو بوت ده لو ده لما قلنا الديسبيراتور ديستريس اللي هو بيشرح ويشرح واحد منهم منشن فيسيولوجيك انيميشن البريماتوريتي قلناه الليبريتوس الدايركت هايبر بيلوبينيا الليبريتوس فيليتا كونفرجنس ذات بيك كونو ده قلنا في اول الحصه كومبليكيشنز بريماتوريتي جاوبناها قبل كده الليبريت فيليتا ريفلكس ده بنستاس تو اوف ديت عندنا المورو ريفلكس ومورو بالترتيب السامبلنج ومع السامبلنج دايما في الروتين وبعدين في الابندر والمنبلر بعدين عندنا مجموعة اسمها بوزيشنال ريفلكسز اللي هي علاقة بالبوزيشن بتاع الطفل اللي هو ستيبنج بوزيشن وعندنا تونيك ميك ريفلكس اسيمتريك تونيك ميك ريفلكس وميك رايتنج ريفلكس هي primitive reflexes أو reflexes that are known and present in the new world mediated by subcortical centers in the brainstem and the spinal cord and with maturation of the motor cortex and myelination of the pyramidal tract they become inhibited وبعدين enumeration هم دول عدولهم بس هو primitive reflexes زي vaccines انت مش معنى انيوريت انك تقول الاسم بس هو انت لما قلت صقل الريفلكس من غير ما تشرحه احنا تاكدنا انت عارف يعني ايه الكلمه دي فهي كلمه ريفلكس تبقى فاهم انك علشان تقول ريفلكس تقول ايه ستيمولس وريسبونس لا مش هشرحها لك كده ريفلكس يعني ستيمولس وريسبونس ده عشان تقول انك عارف على الاسم المورو ريفلكس ده بقى نشرحه الستيمولس بتاعته والريسبونس فانا هقول في كل واحد ستيمولس طب ولا هختار اشرحهم بقى اشرح فيهم ايه تاني؟ ايه الابيرنس اللي بيس ابيرنس امبورتنس؟ الجدول بقى مور ريفلكس السيمولس بتاعهم السيمولس يا اما يا اما هيد هيد وذا نيو بورن وفين داون فروم في نارو سبيس كروم هادي تو هادي يعني يبقى اشراك على دماغه على ايد الشمال وحاطط ايده اليمين تحتها بمسافه صغيره وراح ساحب ايده من تحت دماغه فدماغه تروح واقعه من ايد ايده دي اشهر طريقه في تعمل كنترول كيرف الطريقه الثانيه في البري كيرف لو تساوي تروح حامل خط جنبه جنب ودنه تبقى تالتة كل السيكس سكول سماعها ساعة وفاعة زيت الشتاء. أو الطريقة الرابعة الخطة برشاك الولاية من تحت مني. أيا كان السيمولاس أيا كان السيمولاس هيعمل إيه؟ الريسبونس هيعمل extension and abduction told by flexion and abduction. اللي احنا قلنا الريسبونس انه يفرد ايدين ورجلين وبعدين يلمهم، فهو بيخاف يفرد ايدين ورجلين وبعدين يلمهم. extension and abduction told by flexion and abduction mainly of the upper limbs وتو ليس اكستنت في اللور ليمبس. الروفك انسرشن للسيجنال بتاعته تاتش او ستيميليشن اوف دي اوتر سايد اوف ذا تشيكس نير ذا اندل اوف ذا نوز. الريسبونس تيرنينج ذا فيس تو ذا سايد اوف ذا سيمولس اند اوبننج ذا ماوث. سكلينج اند سوالوينج الستيمولس بتاعته stroking يعني تخبط بصبع stroking the hard ballot or the inner side of the cheeks with the finger تخبط بصبعك ال hard ballot أو cheeks من جوه. the response suckling and swallowing movements. the glabella reflex أو glabella tear is seamless sharp tear over the glabella خبطة كده زي ما عرفنا في البطن. it is the response momentarily tight closure of the arms يفتح عليه جدا مع كل خطة ما يحصلهاش accommodation زي ما بنحصل في الضغط. البيبيلر ريفلكس عارفين الستيمولس اللي هو exposure of one eye to light the response pupillary constriction of both arms direct concentric. الجراس في عندنا palmar grasp اللي هو stimulation of the palm يعمل grasp والطريقة بتاعتها يعني عشان تبقى متخيلة انا بعمل الدمس كيلو كده واروح اعمل سيميليشن من ورا لقدام على بوصل لغايه قدام الاقي راح اطلع على الصفحه هي الطريقه كده. ده البالما براس البلانتا براس برضه همسك رجله زي بنفس الطريقه في نص السول واروح عامل سيميليشن بصباعي كده هيعمل بلانتا بريشن ده كويس. خلي بالك دي بقى بتعمل ايه؟ اللي انت بتعمل سيميليشن مش بصباع مش هارد سيميليشن مش صباع على اللاتر اسايد ده سوق اللي هي شد ايه شيء ودي في اليوبون بتعمل ايه؟ بتعمل العكس. بلانتر ريفلكس في اليوبون انا بقول دلوقتي تعمل كده يحصل دورس فليكشن. طب بلانتر جراسب صباع في نص السول وتيجي من ورا لقدام كده تلاقي كده حصل ايه؟ بلانتر فليكشن. ده البلانتر والبالمر جراسب. احنا عندنا اللي احنا افتكرنا كمان بلانتر ريفلكس اللي احنا شرحناه في اليوم في العمل كتير قوي وده السيمولس والبرميسكي ميثود اللي احنا عرفناه بالظبط او النورمال ريسبونس كلها. طيب الريسبونس بوزيشنال ريفلكسز اللي هما ستيبنج بليسنج ستيبنج وكل اثنين ريفلكس وهناك رايت ريفلكس بليسنج اللي بنعمل ايه السيمولس السيمولس touching of the door doors of the room in the under surface of the table. يعني انا بقى شايل كده موقفه برده ماسكه كده موقفه وبقرب جسمه بحيث رجله الدورس اوف ذا فوت تلمس الاندر سيرفس اوف ذا تيبل كده بالظبط. انا بقربه كده بحيث الدورس اوف ذا فوت تلمس الاندر سيرفس اوف ذا تيبل اللي هيعمل ايه؟ راح يقطع رجله ويحطها فوق التمرين. بليسنج اللي اسمها ريسبونس بليسنج دي دي فود اوفر ذا تيبل. الستيبل الستيبلس ببقى شايله كده قرب ببقى ماسكه من جسمه ووقفه بس كده وبخلي اصبعي البلانتر سولت اوف ذا فود تلمس الترابيزه وانا منزله كده من فوق اول ما رجله تلمس الترابيزه يبتدي يعمل ستيبل ستيبل اللي هي الرجل اللي تلمس الترابيزه يحصل لها ديكشن. الرجل التاني تلت او ما تلمس الترابيزه يحصل لها ديكشن وكانه بيمشي على الباقي. التونيك ريفلكس الستيمولس سبن بيرمنت اوف ذا فيس تو وان سايد اللي هو وهو نايم كده تروح ماسك دماغه وعامل ايه؟ تروح لافف وشه بسرعه الناحيه تروح ماسك دماغه وتروح عامل ايه؟ لافف وشه بسرعه الناحيه دي يعمل ايه؟ يعمل كده لو بصيت خليه بص ناحية الشمال يضرب ناحية الشمال خليه بص ناحية اليمين يضرب ناحية اليمين وكأن الناحية اللي بص عليها فجأة بيضرب عليها يضرب يبقى يعمل ايه؟ ستريكشن وقاف دكشن في بيسيت سايد وفليكشن وقاف دكشن في العكس سايد الليف رايت بيج ريفلكس الستيمولس تيرن ذا فيس سلولي تو وان سايد وهو نايم بمسك دماغه ولف وشه بالراحة أول ناحية الريسبونس تيرن بيترن لنفس الناحية بيظبط جسمه مع دماغه انت بتلف وشه يمين تلاقي جسمه نفسه راح يمين بالعكس ده كده انيوريشن للنيوريتال ريفلكسز ديسكاست اوف ذيم اكتر واحد مكتوب عليه ديسكشن المور ريفلكس طب انا هعمل ديسكشن بعد ما قلت السيمولاس والسبورتس هقول ايج اوف ادهيرنس ادفيرس وشرط يكون كام من 28 اسبوع بلاي ستيشن ايج اوف ديس ابييرنس ايج اوف ديس ابييرنس ثلاث الى اربع شهور افتر بيرث امبورتنس اول حاجه جستيشنال ايج اسسمنت انه لو بوزيتيف ات بيرث يبقى ده افتر من 28 اسبوع نمرة 2 mental age assessment بال disappearance لما يحصل له disappearance يبقى البروتكس بقى ماتيور 3 أو 4 شهور نمرة 3 لو absent adverse absent adverse مع إنه full term مش بليتر يبقى كده يبقى كده في مشكلة في السيمتر اللي هو اللي كان كاتبها CNS suppression بس المقصود بالسي ان اس يعني كورتكس المقصود بيها سب كورتيكال لان احنا قلنا السنتر بتاعتها سب كورتيكال سي ان اس سبريشن اللي هي سب كورتيكال سبريشن رابع اهميه اللي هو لو اسيمتريكال لو اسيمتريكال يبقى هتفكر على طول في فوكال يونيلاترال ليجنز اللي هي غالبا بريفرال موتور ديزيز اكتر منها سنتر الريفرال موتور ديزيز ايه الحاجات اللي بيستخدمها في المور ريفلكس الابر ليم فحاجه مع افكت الابر ليم النيرفز بتاعه بريكيال نيكسس بولسي الجوينتس ديسلوكيشن اوف ذا شولدر البونز فراكشر في الهيومرز فدي الحاجات اللي بتبوظ المور ريفلكس على ناحيه يبقى اسمها فوكال ليجن بريفرال غالبا اخر امبورتنس بيرزيستنس افتر 4 مانثس يبقى ايه يبقى اما كورت كاتب ماتيوريتي اللي هو سيربرال كورت ما حصلوش ماتيوريشن اللي هو في السي بي او بيراميدال تراك فده كده الديسكشن بتاع المورو نختار واحد تاني نتكلم عليه نختار ايه تاني غير المورو ريفلكس اي حاجه زي البلانتر ونتكلم كلام العملي البلانتر اللي هو نورمال ريسبونس قول على النورمال ريسبونس اللي امتى يبقى ادوز يبقى بيس بي صار اهميه البلانتر كلها كنا لو اداني بورد سكشن بعد سنه سنتين يبقى ده يساوي بورد في الكابينيس بي صار اللي هي افضل في البلاك ده تراك بيجر خلاص دي يونيتا ريفلكسز Thank you. ودي بس الريسبيراتوري ديستريس سيندروم اللي هو الالاجيك بريك ديزيز قلناه جوكس اكتر فيرست مانث قلناه فيسيولوجيكال هانديكاب سوبرفيتور اكتر ده في تكمله يبقى هتقعد تقول فيسيولوجيكال هانديكاب سوبرفيتور وات ار ذا سب سيكونس كومبليكيشنز هو نفس اللي قلناه احنا كنا بنقول ايه كنا بنقول ايه ديفكت وايه المشكله فهي نفس السؤال بالظبط اللي احنا متعودينه اللي هو ايه المشكله في البريتور وتعمل ايه في الكومبليكيشن يبقى انا طالب كونس كونجنتال روبيلا سيندروم اند سيبريشن لو اثنين ديسكاس كونس انيميا ان النوفو صفحة الانيميا على الأمر ومكتوب ضيق خلاص مش مهم بقى الضوء عادي ستة ميكانيزمز فلو قال لي ان موليك بوزس على اقل ستة بوزس قال لي ديسكاس على اقل ستة ميكانيزمز ده في الهيماتولوجي طب في نيو بورن الديفيشنس انيميا مفيش في نيو بورن اي الديفيشنس في كل ده مفيش في نيو بورن انيميا او كرونيك ايلنس ده هو كله شهر لسه ما عداش الديوريشن بتاع كرونيك ديزيز فيبقى هما في الاخر هيبقوا في نيو بورن اربعه يعني في برودكشن مش في السيل سيلز على الفاري جافيتي يعني في ليف بلوسز يعني هيمولوسز يعني بلوسز بس قبل كل دول بقى باي جونز قالوا كل دول في حاجات سبيسيفيك للنيو بورن اللي هو فيه فيسيولوجيكال انيميا بس فيسيولوجيكال انيميا بتبتدي بميكانيزم في النيو بورن وعلى ما يبقى انيميك بيبقى انيميك فانكسي فانيميا عند النيو بورن بدايتها اسمها فيسيولوجيكال انيميا والانفانسي اللي بتبقى اكسجريتد في البريتر هي دي المفروض انها مش موجوده في النيوماتولوجي يعني لو جاب لي السؤال على شكل كيس وقال لي طفل سنه 15 يوم عنده سيفير بالو ما ندخلش فيها دي يعني فيسيولوجيكال انيميا هي صحيح مكتوبه في النيوماتولوجي لانها ريليتد الانترايكال لايف وتكملتها ليميت قبل كده لكن امتى الطفل دي بقى ليميت بعد سن الشهر فيسيولوجيكال انيميا وبينفانسي بتحصل من 6 الى 8 اسابيع فيسيولوجيكال انيميا وبريتور بتحصل من 4 الى 6 اسابيع فالفسيولوجيا دي مش وقتها اللي انت فيه. لو سؤال نظري يبقى دخلت الاجابه، لان هو سؤال نظري زي ما مكتوب في الكتاب يبقى المفروض اكتبها. لكن لو سؤال عملي يعني قال لي طفل سنه 15 يوم عنده سيفير اديب سيفير بالون، هل ده ينفع يطلع فسيولوجيا؟ لا، فسيولوجيا مش هتنفع. طب لو كتبتها يبقى أكتب بقى this anemia occurs at the age after the age of 1 month. أنا مش هتعش عن طريق الكتاب، لكن ما شرحهاش. إيه بقى الكوز بتاع الدول؟ المورسز إحنا قلناها. المورسز اللي نيو بورن قلناها. يا إما مشكلة بره الريد بلاد سيلز اللي إحنا سميناهم اكسترينسك اللي هما. هيموليتد ديزيز بتاع نيو بورن، ار اتش و اي بي او وسب جروب. يا إما سيبسز و دي اي سي و هيموليتد يوريميك سيلز. يا إما انفرنس كوزز اللي هما جي 6 فيتي ديفيشنسي والسفينوسايكوزس والالف ثلاثين. طب الهيمولوجي الهيمولوجي يا اما تتكلم على الكوز اوف هيمولوج اللي هو يا اما لوكال كوز تروما او ديزيز حسب المكان، يا اما سيستمك كوز اللي اهم حاجه بالنسبه لها هيموراجيك ديزيز ده نيو بورن زي الاذر كوز. لكن ده مقسمها وقت الهيمولوج اللي هو اي ممكن ينزل في اني نيتا وممكن ينزل في نيتا وممكن ينزل في نيو نيتا. ممكن ينزل في اني نيتا نتيجه بلاسنتا اكسبريشن او حاجه اسمها فيتو فيتال او فيتو ماتيرنال هيمولوج. ممكن ينزل نيتا نتيجه بيرس دروما او ركشر الامبريكال كورد. الجزء الاهم قوي في التنين اللي هو نيو نيتا اللي هو ينزل نتيجه هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيو. ده كورس هيمولوج. المجموعة الثانية اللي هي بتبتدي بضعف أبلاس كانيو. أبلاس كانيو يا إما تبقى هيريتري اللي هو الدايموند بلاك فان سندروم. ما ينفعش تكون أنيميا هنا. دايموند بلاك فان سندروم أو يكون بون مارو سبريشن بإنفكشن سواء كان بستوش أو سيبسس أو بون مارو سبريشن بدراجز اللي هم واخداها اللي هم واخده سايكو توكسكس وكل بتردعه او بتعرف تشوفها في الهرمون الفرد. يبقى الابلاستيك الستيت سيل ابنورماليتي يا غالب لا تاني هيريديتري يا سبريشن بدراج زي سكوتش وسبسز سوري سبريشن بانفكشن سكوتش وسبسز او ما تبقى دراج الدين. الميدالا ريجابل ديزيز في النيو بورن ميدالا ريجابل ديزيز في النيو بورن ماربل بون ديزيز اللي بتعمل في الاكس ريز ماربل بون ديزيز وينفع انتبريشن بمالجنسي زي الكونجنتال لوكيميا. ده الموريشن لانيميا انت نقول لو قال لي مستشفى يبقى انا بتبقى الحاجه المهمه قوي سبيسيفيك قوي للنيو بورن هي الفسيولوجيكال هقول الكريتيريا بتاع الفسيولوجيكال اللي هي الفسيولوجيكال انيميا انفنسي وبعدين اقول هيموليتيك ديزيز وكلام ده. مالجنسي زي كونجنتال لوكيميا. روبيل اولاد انيميا اللي بعمل له كلينيكال اند رادولوجيك اسسمنت في الديباتيك استرايد ديزيز سندروم. رادولوجيك يعني هو عايز الاكس راي قدامنا لو ده جراوند بلاس ابيرنس كومبليكيشن ذات ماي كيرن ذات نيتر ذا انفانتس اوف مان. Discuss communication to progress me. طبعاً هو في سؤال لازم تسأل دلوقتي هو لو ما تقولش ده بيجي في كام سؤال يعني؟ اه يعني بيجي في كام سؤال يعني؟ بيجي في سؤال بس ممكن ممكن تسألها كام سؤالين من الميثولوجي وسؤالين من الكاشف في نفس الوقت. طب لو بس ويت ده يعني ايه؟ يعني الفيديو يعني بيكون مشاكل هو غالبا كان مقصود بيها تيوري بس ينفع يدخل جلوبال سويت دي كمان طب هو انترايترال ونوتري كارديشن ما هو عنده جزء جزء من مشاكل البريتر بس هو عنده حته مش موجوده في البريتر اللي هي ترايترال ونوتري كارديشن نتيجه بلاسنتا انسفشنسي وين يحصل له جزء من مشاكل البريتر بالنسبه للبريتر اسفكسيا للتمبرتشر للانفكشن للنيوتريشن لكن هو عنده حته ما بيجيش في البريتر اللي هو بيكون اسبيريشن سيندروم دي لا يمكن تيجي في البيتر بيكون اسبيريشن سيندروم نتيجه البلاسنتال انسفشنسي بيحصل انترويترين بس في البيتونيا وممكن يحصل له اسبيريشن بعد ما يتولد وعنده حاجه كمان مش موجوده في البيتر برضه بولي سايسيميا لان البريتر ما عندوش كل سايسين لكن الانترايترال جروث ريتارديشن نتيجه بلاسنتال انسفشنسي ممكن يبقى عنده كل سايسين يعني ممكن يبقى عنده ريسك فور ثرومبوزس ودي مش موجوده في النيو بوك في البريتر البريتر ما عنده هيمو مش اكتر ده يبقى عنده ثرومبوز هما دول الفرق بين الاي جي ار فانا اقول بريتر وبريتر وبعدين اقول لو بس وين بيجي يكون في انترايترال جروث ريتارديشن That is more by the group. The chronic aspiration syndrome will be infected. كومبليكيشن زي كده مرض فاس ريجلز وانفيشن سليم ما هو هنا في حاجات من البيت انا بس دول اللي مش موجودين في المراد الجديد اللي جايين برضه اتكلمنا عليه المره اللي فاتت ديسكاس بيسيب الكونتاكت قلنا الجزء بتاعتها وقلنا التريتمنت يعني باقي كلمه واحده باقي الدسكشن انك تكتب كفايه الكلينيكال فورم بتاعت الكلينيكال كونتاكت ديسكاس الكلينيكال كونتاكت قلنا ديفينيشن وقلنا كوزس وهي مالهاش انفستيجيشنز ديفينيشن وكوزس وتريتمنت باقي بس تزود حته اللي هي الفورمز وهي الكونتاكت بتتعمل ازاي يعني واحنا عارفين عامة الكونفرجن بتاعت يا جنرالايزد يا فوكا ويا اما جنرالايزد كومن كولوني يا فوكا لكن في حاجه مهمه قوي في النيو بورن ان الليتر كونفرجن في جزء كبير قوي منها اول جمله مكتوبه عندنا ساتر كونفرجن ساتر كونفرجن هي حركات خفيفه جدا بسيطه قوي اللي ما يعرفهاش ممكن يعتبرها نقطه اللي هو ريبارت تاكس اوف ابنيا بنيتو موفمنت في الدهايز ساكنين موفمنت ذا ماوس يعني ساعات بتبقى ماوس يعني كانه بيحرك بقه بياكل حاجه دي اسمها ساكن كونفرجنس دي فورمز اوف ميوليتد سيجرز clinical assessment of cardio respiratory function of the newborn. Discuss clinical assessment of cardio respiratory function of the newborn. كلينيكا الاسيستنت الشرطي والاستشارات الفاشل والبنيو بور 87 اول 84 منشن اكبر سكور اند هاو تو تريت يونيك الاسفكسيا. على فكره الاثنين نفس السؤال بنفس الاجابه بس سؤال 84 هو السؤال المباشر قال لك اتكلم على اكبر سكور وازاي تعالج اليونيك الاسفكسيا على اساسه. سؤال 87 حب يخالف الصيغه اللي هو انت فاهم ده فايدته هو ولا لا؟ فهل كلينيكا اسسمنت اوف كارديو ريسبيراتوري فانكشن اوف ذا نيو بورن هو ده الديفينيشن بتاع الافضل سكور. فلو جه قال لي افضل واحده او نفس العنوان كارديو ريسبيراتوري فانكشن ات بيرث يبقى انا اقول افضل سكور اقول ازاي بيتعمل ممكن اعملها جدول الايه هي الابيرنس المقصود بيها الكلر البي البلس الجي جريماس اللي هو ريسبونس تو ميزا كاسيكا الايه اكتيفيتي الار ريسبيريشن وكل واحده من دول هتاخد درجه يا زيرو يا واحد يا اثنين. اثنين لو احسن ريسبونس الكلر يبقى ذا هول بودي از بينك البلس لو اكتر من 100 وريجولر الجريماس لو بيعمل سنيزنج اند اكتف موفمنتس الاكتيفيتي لو بيعمل سبونتينيوس اكتف موفمنتس الريسبيريشن لو بياخد ريجولر بريزنج ده كده ياخد هناك وزيرو لو كله اوحش حاجه الابيرنس ياخد زيرو لو كله بلو او كله بين البلس لو ابسنت جريماس لو نو ريسبونس تو نيزال كاسيتر اكتيفيتي لو نو موفمنت ريسبيريشن لو نو ريسبيريشن كده باخد سي. ياخد واحد في الكلر لو البودي بيج والاكستريميتيز ار بلو ياخد واحد في الهارت ريت لو اقل من 100 او الريجولر يعني في هارت ريت اقل من 100 برادي او الريجولر ياخد واحد في ريسبونس تو نيزل كاسكر لو عمل جريماس يعني اشعر وشه ياخد واحد في الاكتيفيتي لو في سام فليكشن بالليم ياخد واحد في الريسبيريشن لو الريجولار بريزنج. ده اهم جزء من الافضل بس لسه الابلكيشن الشرح بتاعه. ده كده ازاي نعمل افضل سكور. بعد كده هقول ان افضل سكور بيتعمل ات 1 مينت. وده فايدته تو ديتكت ذا بريزنس اوف اسفيكسيا and to determine the need for resuscitation. ودول هكتبهم بالشرح ورا بعض. فهو لو الأكبر سكور طلع من 8 إلى 10 يبقى ده there is no asphyxia يبقى no resuscitation. لو طلع الأكبر سكور 6 أو 7 يبقى ده mild asphyxia يبقى ده محتاج أي شكل من resuscitation. فاروح مكمل على طول دي فور ريسسيتيشن بقى لي شكل اللي يبقى 6 او 7 ده يحتاج ايه في ريسسيتيشن هيحتاج بس اكسجين باي فيس ماسك او نيزل برونز بس غالبا هتلاقي صعب. لو كان الافضل سكور 4 او 5 ده يبقى مودريت اسفيكسيا ده يبقى غالبا ما تنفذش فمحتاج ريسسيتيشن اقوى اللي هو يحتاج تاكتايل ستيميليشن تاكتايل ستيميليشن اللي هي رابل وتباك او سلافل وتاسونز او بلون دانوز والاكسجين بلون دانوز والاكسجين ولو فين ولو فين يبقى احتاج انبوبات اند فيس ماسك فنتيليشن. ده كده خطوات الريسسيتيشن بتاع موديل الاسبيس. طب لو كان الافضل سكور من 0 ل 3 ده هيبقى سيفير اسفيكسيا. ده على طول هندخل على الانبوبات فنتيليشن اللي بعدها اللي هي ايه؟ انتروبيرتي. ده يحتاج انبوبات فنتيليشن أبو باك ventilation وبعدين endotracheal tube زي أبو باك ventilation. من غير ما يقولي إزاي تعمل resuscitation هو فايدة الأفضل سكور دي فلازم تتكتب. ده أفضل سكور at 1 minute. واللي إزاي تعمل resuscitation ممكن تعمله لأن الزيرو الثلاثة لا مش لازم يتصلح أول مرات endotracheal tube. ده ممكن يكمل كمان يحتاج ايه؟ يحتاج كارديك مساج ويحتاج بروكس. فممكن اكمل معاه بقية الريسسيتيشن. ده كده افضل سكور ات 1 مينت. بعد كده في عندنا افضل سكور ات 5 مينتس. فايدته ايه الافضل سكور ات 5 مينتس؟ اولا بيوريني الريسبونس تو ريسسيتيشن السكسس اوف ريسسيتيشن. واقول انه لو ستيل اف دي افضل سكور از ستيل لو بعمل ايه؟ خلاص اديته فرصته 5 دقايق ومالوش عندي حاجه بعدها. طب لو لسه قليل اكمل ايه؟ هنكونتينيو ريسسيتيشن ونعمل حاجه اسمها اكستندد افضل سكور. فاول فايده الافضل سكور ال 5 مينتس انه بيقول لي بعد اتحسن ولا اتحسنش. يعني انا محتاج تو كونتينيو ريسسيتيشن ولا لا. وساعتها هحتاج اعمل حاجه اسمها اكستندد افضل سكور عند 10 و15 و20 دي اول فايده. تاني فايده للافضل سكور ال 5 مينتس بيديني ايه؟ انا شايف الناس لسه بتبص هنا. الأفضل سكور على 5 minutes فايدته كمان انه بيدي indication for سيكولي اللي هو permanent damage of the brain. ده كده الكلام على الأفضل سكور. يا ريت بقى يسهل شويه المذاكره لما تيجي تذاكر بقى. انا هسيرها بقى ازاي لو روحت خلص من الدوز على حصتين. احنا يوم الاثنين حصه عمل ان شاء الله، احنا بقينا حصه اللي هي يوم السبت هنا، كل يوم السبت في نفس المعاد. بالنسبه لكم اقول له هيحضرها يوم الاحد في العباسيه الصبح من 8 ل 12 الصبح، دي هتبقى الحصه الاخيره قبل امتحان البطن. لا دي نظري، حصه نظري اللي هي تكمله فوليوم 3. وبعد كده من بعد الامتحان ان شاء الله يبقى في حصه عملي يوم 11 و12 و13 عادي، يعني حصة العمل الأخيرة يوم 11 بعد الامتحان على طول، ويوم 12 يبقى يوم جمعة تبقى بالليل، ويوم 13 يوم سبت تبقى الصبح قبل الظهر، عشان أنا بقى في رمضان، فيا إما بعد الامتحان على طول يا إما بالليل يوم الجمعة، يا إما السبت الصبح بدري قبل الظهر. ما ده اللي هنقوله بقى بالليل إزاي؟ ده اللي عايزين نتفق عليه المرة الجاية، بالليل إزاي في رمضان؟ ايه؟ الليل ازاي في رمضان؟ يعني فكروا لغايه الحصه الثانيه. لا ما هو يوم مش هيبقى فيه، يعني لازم نقول لهم نفس اليوم. هو الدكتور سنه ايه المعلم؟ ايه في المذكره؟ حرام عليك، ايه في المذكره؟ عشان ما تصور؟ انا قصدي لما يجي صور. علشان اجاوب اور تي مش اور اس. لان هو بيبقى طفل طبيعي عنده جاسترون رايتس وعنده مودر دي هايدريشن. على فكره ده سؤال سهل جدا، ده اسال سؤال في المانجمنت بتاع الدي هايدريشن. المبدا كله ب 200 جنيه. وقال لك ميتنج هنا مش علشان نظبطك، ده قال لك ميتنج علشان ما تنساش. خلينا نتكلم على بس الميتنج غير من جسمه. لا السؤال الاصلي ما كانش محطوط كده، السؤال الاصلي كان محطوط وزنه 6 كيلو. فكان عايز محطوط سؤال بحيث انه يضرب لك الاثنين. نتكلم على ديهايدريشن ونتكلم على مين؟ على مراكز. نفس ال 15 درجة؟ اه نفس ال 15 درجة. ده سؤال الاصلي كان طفل وزنه بتسيبه 7.5 ووزنه 6 كيلو على مراكز. وجاله ديهايدريشن وجاله جاسم كروس ومودر ديهايدريشن. فيبقى السؤال حاجتين، مودر ديهايدريشن تعالجه ازاي؟ وبعدين مراكز تعالجه. فالحمد لله غير السؤال على انه ديهايدريشن بس بدون ما ديهايدريشن مودر ديهايدريشن اقول الاجابه طبعا ايه مقولة ديهايدريشن اللي هي الاو ار تي ما تنساش اتاكد كومنت صغير في الاخر اللي مع المودر ديهايدريشن ممكن اضطر اعالج انترافينوس ممكن اضطر استخدم انترافينوس ريهايدريشن بس من غير ما اشرحها من غير ما اشرحها امتى اضطر المودر ديهايدريشن ادي انترافينوس ديهايدريشن ما اعرفش اديله هو لو عنده بيرزيستنت فوميتنج بيرزيستنت فوميتنج ده يمكن اهم انديكيشن او لو عنده كونترا انديكيشن للانترنال روت نعم اول سؤال انا سؤال هتكون بس هو ده نظام الامتحان الجديد هو قال هو بيديها مش كونترا انديكيشن للاورال او الانترنال روت اللي هو عنده جي اي بليدنج او سيرجري فتهمت بس ان انا ممكن اضطر استخدم الانترافينس ديهايدريشن لكن الشرح من اساسي الاورال ريهايدريشن سيرم اللي هقول عباره عن حاجتين او ار اس زائد فيدنج الاو ار اس الاو ار اس لو قلت الكومبوزيشن كويس لو قلت الكومبوزيشن بعد سبت السؤال بما انها عمل مش نظري يبقى مش لازم اقول الكومبوزيشن المهم اقول الطريقه اللي هم هتستخدمها الكومبوزيشن بعد ما بدور السيشن 200 سم ميه بيطلع صوديوم كونسنتريشن من 45 الى 90 ملي ايكوفلنت بير لتر البوتاسيوم بيبقى تقريبا 20 ملي ايكوفلنت بير لتر بيبقى عندنا جلوكوز من 2 الى 2.5 جرام في السنت كل عندنا بيز 30 ملي ايكوفلنت بير لتر. التركيزات دي مهمه في الاكس كيو ولو كان جالي كلمه اكونت اون او ار تي كان لازم اكتبها لكن هنا البراكتيكال ابروتش اللي انا الاهم ان انا اقول الكومبوزيشن اقول الروت الميثود اللي هستخدم بيها الاو ار اس والاماونت والديوريشن برضه كانت اضافت الاو ار اس هنا في الابروتش العمل مش مهم فيبقى الميثود الاو ار اس اللي هم هتستخدمه ازاي يا اما طبعا سكون يا اما نيزو جاستريك امتى اضطر استخدمه نيزو جاستريك لو طفل عنده ليسرجي لو طفل عنده الانان يعني فالام مش هتقدر تديله كل ثلاث دقايق معلقه فكنا كنا قلنا امتى يبقى ليسرجي مع انه مدرك ما تقوليش شرط ده مدرك لو غيرنا كده زي ما احنا كنا قلنا لو كتبت اللي بين قوسين كده ده اكسبكتد لو كان عنده هاي كونكشن ساعتها ممكن يبقى ليه صدمه او لو عنده سيفير ستوماتايتس فكان سيفير ستوماتايتس ينفع هنا قلنا الكتاب كانت فيلير دي مكتوبه هنا فيلير كان دي طبعا سكول ميثود وقلنا دي نتيجه ايه بس مشكله في الطب مامكم بلاين تو ماذر الام هي مش عارفه تدير مش عارفه تعمل معاها. يبقى انا هقول الميثود يا كمان سكول ميثود يا اما نيزو باس تيوب في بعض الاحيان الاماونت مودل دي هايدريشن او ار اس كميه قد ايه الناس ده من الوزن يعني هو اداني الوزن هنا عشان اقول الكميه اللي هو هدي ديفيسيت وكونكرنت لوسز ديفيسيت ده بتاعت 80 هي في الجدول في الاول من 50 ل 100 بس كده بنسهلها كده وقال ايه 80 فهقول الديفيسيت 80 ملي لتر بير كي جي انا بطبع على طول اقول 80% وكام ب 800 ملي يعني لو انا في لو انا الكيس بيتداول في كام الديفيسيت هو ده مش مطلوب بس ده شكله احسن يعني اقول كام كيس بقى 4 800 ملي على 4 طب والكونكرنت لوسز هحسبها ازاي؟ الكونكرنت لوسز كل مره الفوميتنج ب 50 ملي من غير كي جي هو اضربها في 10 كل مره الفوميتنج ب 50 ملي بس هو اضربها في 10 وكل مره لوز موشنز ب 100 ل 200 ملي فكده هقول كونكرنت لوسز فوميتنج تساوي 50 ملي لوز موشن او ضيارية 100 الى 200 نعم انا قلنا لان هاتوش ديس بيتوقف كل ملي عشان كده لما جيت قلت 200 ملي الديوريشن الديوريشن بتاع الاورس هياخد قد ايه كان الفيسن بروسس 4 الى 6 ساعات وفي هنا لو في فوميتنج هياخد من 8 الى 10 ساعات دول اهم ثلاث نقط في الار اس لو انا بقول ان انا عالج طفل اوريدي عنده مودريت دي اي ايش حكايه الكومبوزيشن في 10 هي 80 في 10 80 في 10 حكايه الكومبوزيشن وادفانتج مش مهمين قوي يعني بعد كده الجزء الثاني اللي هو نوع عامل في السؤال وقال ما تنساهوش ايبل even during gastrointestinal ده كاتب لو بنت كبد ولا مين وزي ما اتفقنا حته الاكل بالذات ترتيب الاكل مش مطلوب منك تعملها براكتيكال قوي يعني انت ممكن تفكر تقول بس له سنه ونص يبقى المفروض يكون ايه؟ المفروض يكون بياكل وخصوصا الوزن كويس يعني هو عشان يبقى سنه سنه ونص وزنه 10 كيلو يبقى اكيد ماشي بالنيوتريشن اللي احنا عارفينه الصح ايه الصح؟ اللي يبقى بيرضع لغايه النهارده لو بيرضع لغايه النهارده يمكن يبقى وزنه 10 كيلو يعني انت لو فكرت فيها كده تلاقي انه المفروض يكون جاب والمفروض مش معتمد على الضاعه يعني المفروض اسال على ايه؟ على مين؟ ده في مستحسن مستحسن حكايه نوع الاكل ما تشتغلش فيه قوي كوره مستحسن تكتبه زي كده خلاص؟ يبقى اقول زي كده لو قلت كده لو بريست فيلم كونتينيو بريست فيلم continue breastfeeding as usual. Now artificial intent continue the same type of formula but small frequent feeds. امتى اضطر اغير نوع الفورمولا but if the diarrhea is severe or prolonged. ساعات اضطر استخدم ايه؟ لاكتوز فري فود ده الاوبشنز اللي كانت كده بالنسبه لي البنت هيت انفنت مش منطقي انها تبقى ابلايد عن سن سنه ونص بس ممكن يكون اقل طب ده كان مين وده الاكسبكت هنا يبقى انا اعمل ايه في الاكل هزود حاجتين واقلل حاجتين ازود حاجتين اللي هم الكومبلكس كاربوهيدراتس وهنا انواع الاكلات ممكن تكتبها بالعربي البطاطس رز جزر نشا والليم ميت اللي هو اللحمه الحمراء بالجبنه واقل حاجتين اقل السمبل شوجرز اللي هما العصبي وخصوصا الحاجات السكر اللي هي المعلبه اللي مكتوب عليها بريزرفاتيفز وشوجر والانسان باكل نظام الاكل في وقت الجاسترو سؤال 2005 discuss clinical diagnosis of different types of dehydration هو نفس الكلام discuss types of degrees of dehydration هو differentiate between different types of dehydration كل ده حاجة واحدة اللي هم الجدولين بتوع types of dehydration according to the severity mild or moderate to severe according to the serum sodium hyponatremic وhypernatremic وisonatremic أصعب جدول يا رب شب جامد طب قول لي الهايبر طب انت مش حافظ رد عليا طب ماشي رد عليا عايزه ايه رد عليا بقى عشان تعرف انت ابو سعيد بقى والسين اس مانيفستيشن دول بتوع الانترستيشن. طيب الانترستيشن السكيني باسيستي والاكيوت فونتانيل والسامبل ايز. طب بتوع الانترافاسكولار الهايبرتنشن والتاكيكارديا والويك بوكس والاوليجوريا والدكريز كتير برودكشن والكابيلاري ريفيلنج تايم. واخر حاجه شورت. بس انا هحط الشورت لوحدها خالص. هو لازم يبقى عارفين تركيب الصنج دي هايدريشن عشان نستخدمها في الجدولين. طب انا بقى ازاي الصنج دي كلها هركبها مايل بمده الموسيقيه؟ قلنا المايل هحطه صنج بلس واحده والباقي كله ريجيست اللي هو مين؟ اللي هو السيرست. المايل دي هايدريشن عنده سيرست بس والباقي كله ريجيست. فاكتب الباقي كله نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف او الكتاب بيستخدم نورمال نورمال نورمال يعني سي دي اس مفيش مشكله الشوك نيجاتيف. طب المودريت هعمله ازاي؟ عندي سيرست زائد كل الساينز بتاع الهايدريشن الثانيه موجوده ما عدا عن الشوك نيجاتيف. طب السجير عنده سيرست وعنده كل السايز اكسجيريت كلها 3 بلس وعنده بوزيتيف شوك. فالجدول ده سهل قوي. انت هتاخد الكولم بتاع السايز دي هايدريشن وبعدين هتروح حاطط المايد عنده سيرست بس المودريت عنده سيرست وسايز لكن مفيش شوك السجير عنده سيرست واكسجيريت سايز مفيش شوك. ده جدول سهل. الجدول ده هو صعب قوي بس المفروض انا في الشرح كنا حاولنا نبسطه. انا مش هشرح من تاني بقى الكلام اللي شرحناه لكن هقول الجدول يتحط ازاي حسب السيروم سوديوم والاوزمولاريتي والفريكونسي كابت اللي هي الايزومتريبل سيروم سوديوم من 130 الى 150 من الكوبلانتريبيتا هايبو يبقى من 130 هايبر يبقى اكتر من 150 البلازما اوزمولاريتي هتبقى ما بين 275 الى 295 ملي اوزمول بير لتر. هايبو يعني هايبو تونيك اقل من 275 هايبر تونيك اكتر من 295. الفريكونسي الهايبر تقريبا 5% الهايبو كانت 10 ولا 15؟ 15% هايبو والايز نتريبل 80 ده برضه لغايه دلوقتي كلام سهل مش صعب. صعوبه بقى في حته ايه الديفرنس السايز اوف الهايدريشن علشان نسهله هنقول هو كل كومبارتمنت هيتغير ازاي اللي هو الانترا سيلولار فلويد هيحصل له ايه في الثلاثه والانتر سبيشال فلويد والانتر باسكولار فلويد عشان ابقى عارف كل السايز. في الايزومتريمت اللي بيتغير ازاي الانترا سيلولار بيبقى مايلد ديكريز. في الايزومتريمت في الايزومتريمت الانترا سيلولار مايلد ديكريز الانتر سبيشال والانتر باسكولار مودريت اور سيفير ديكريز حسب السيفيريتي بتاع الموسم. ده التشيب اللي بيحصل في الايز والكريم دي هايدريشن الانترا سيلولار ووتر بيبقى مايلد ديكريز والديكريشن الانترا باسكولار مودريت اور سيفير ديكريز. ده بقى يركز بقى الاثنين كمان. طب الايز والكريم الايز والكريم الانترا سيلولار ووتر بيزيد طب والانترستيشن والانترا باسكولار سيفير ديكريز. يعني اذا كنت عامل ده 2 او 3 هعمل ده ايه؟ 3 او 4. يعني هنا السايد بتاع الانترستيشن والانترا باسكولار هيبقوا ايه؟ هيبقوا اوحش في العالم الهايبر. طب الهايبر نتريك الانترا سيلولار ووتر بيبقى باور 50 ديكريز. طب والانترستيشن والانترا باسكولار اتغيرت ازاي في ثلاثة، وانت عارف من هنا الساينس بتاع كل كومبارتمنت، يبقى تكتب تحت كل كومبارتمنت الساينس بتاعكم وتعرف هي الساينس هتبقى مايلد ولا ابسنت ولا سيفير تو بوزيتيف. ايه الساينس بتاع الانتروسيلولار ووتر؟ قلنا كام حاجه؟ اربع حاجات سيرس ودراي ميوكس ميمبرينز وبرش الطنب وسي بي اس مانستيشنز. الانترستيشن الثلاثه اللي هما السكين الاسفستي بتريز السكين الاسفستي والبريس الانتيوب توتالين وسانت الهوس. الانتر ماسلر اهم حاجه فيها شوك. فكده نوزع بقى نقول الايزونوتروبيك ديهايدريشن. الساينز بتاع الانتروسيلولار ووتر عنده موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده بس بسيطه او مايل. عشان كده يبقى عنده سيرس؟ اه يبقى عنده سيرس. يبقى عنده دراي ميمبس ميمبرينز؟ اه يبقى عنده دراي ميمبس ميمبرينز. طب يبقى عنده برش الطن؟ لا، لان البرش الطن عشان يحصل لازم الانتروسيلولار ووتر يقل قوي قوي، يبقى مفيش برش الطن. طب يحصل له سي اس مانيفستيشن؟ برضه لا. يبقى علشان الانترسيلولار ووتر الايزونوتريمك بتقل مايل ديبيز، يا دوبك بتعمل الاثنين سايدز ما بتعملش الاثنين التانيين. طب الانترستيشن والانتر باسكولار بتبقى موجوده ايه؟ تبقى هو يا اثنين يا ثلاثه، فهتبقى الساينز دي يا اثنين يا ثلاثه حسب السيفيريتي. دايما هعملها سنتين او ثلاثه. طب العيان ده يجيله شوك؟ اه يجيله شوك. ايوه ما هو ثلاثه يعني شوك. فيبقى كومن ان يجي شوك. طب الهايبرنتريمي بما ان الانتراسيلولار ووتر عنده زاد، يبقى عنده دراي ميوكس ميمبرينز؟ لا، ده واجب ميوكس ميمبرينز. طب يبقى عنده برش الطن؟ ميمبر. طب يبقى عنده سي اس مانيفستيشن؟ اه، لان الميه لما تزيد جوه البرين سيلز تعمل سي اس سبريشن. فقلنا كلمه كومن سي اس سيمبتومز نقول انها سي اس سبريشن اللي هي ريسبتري كوم، وده مهم في الام اس كيو. هما قالوا ده مش نيو، يعني هو بيلعب على حاجات سبيسيفيك. لما يجي يقول في الهايبرنتريم دي هايدريشن الحاجات دي موجوده اكسبت، وراح حاطط لك سي اس مره ليسن جوكوما ومره يقول لك الميتابوليك كونفلجنس. طب كان المفروض سيرس نقولها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. ما هو السيرس بيجي لما الانترسيلر ووتر يقل، وهنا الانترسيلر ووتر زاد، بس مش منطقي ان ربنا يخلي توك دي هايدريتد ما عندوش اي احساس بالعطش يبقى المايه قدامه وما يشربش. ربنا عامل له سيرس بس بطريقه ثانيه. فهنا السيرس مش هتيجي من اللي احنا عاملينه. هيبقى عنده سيرس بس مش ريليتد للانتراسيلولار بوز. بطريقه ثانيه مش مهم ازاي دلوقتي، بس ربنا لازم يعمل له طريقه يشرب بيها اللي هي يبقى عنده سيرس. طيب الساينز بتاع الانترسيشن والانترا باسكولار يبقى اخبارهم ايه؟ ده هم يا ثلاثه يا اربعه. فيبقى الساينز دي اخبارها ايه؟ اكسجريتد جدا. طب العيال ده يجيله شوك؟ ده فيري كومن يجيله شوك. بقى اكتر واحد يجيله شوك. لان الانترا باسكولار ووتر عنده اقل جدا من الكامل. طب اخر عيال الهايبر ناتريميك. الهايبر ناتريميك دي هايدريشن بما ان اقل اكتر كومبارتمنت الميه دي اقل من الانترا سيلر. يبقى اول اكسايز عليه بتاعت الانترا سيلر اللي هما سيفير سيرست، سيفير دراي ميوكس ميمبرينز، برش الطنج بوزيتيف. وخلي بالك من جمله الام اس كيو، لو قال كلمه برش الطنج او لو حد يقولها يجيبها على شكل كيس، يعني يقول لك طفل عنده جاستروترايتس وبرش الطنج، يبقى بيقول لك كانسر ماتريال. طب عنده سي اس مانيفستيشنز؟ اه عنده، بس عكس الهايبوناتريمك. هايبوناتريمك عنده ليسر جلوكوما، الهايبوناتريمك عنده ايرتابيلتي وكونفرجنس. دي الساينز الاساسيه بتاعت الهايبر ناتريميك ديهايدريشن. طب السايز الثانيه بقى بتاع الانترسيشن والانترا ماسكولار 1 بلس 1 كلهم ممكن يبقوا موجودين 1 بلس. طب العيال ده يجيله شوك؟ لا. لا يمكن سهم واحد لا يمكن مايلد ديبريس في الانترا ماسكولار ممكن يدخل في شوك. فيبقى شوك الكتاب كاتب فيري رير اف ايفر معناها انها ما بتحصلش. ده كده المقارنه الاساسيه ان انت ممكن تحاول تفكر الجدول لما تعرف كل كومبارتمنت حصل فيه ايه. بعد كده يبقى لنا ثلاث ايتمز في الكومباريزون هنحفظهم فريكونسي ام بي اي ام البي اي ام الموست كومن تايب هو هايبولاتريميك. الموست كومن هو هايبولاتريميك والهايبر تريميك غير ايه ده شرط مع الدي ام. تاني فرق حاجه اسمها ايديوجينيك اوزمولتس. ايديوجينيك اوزمولتس بتتعمل بس في الهايبر نتريميك. فيبقى ايديوجينيك اوزمولتس نيجاتيف في الايزو ونيجاتيف في الهايبو بتتعمل بس في الهايبر نتريميك دي هايدريشن. وبرضه اللي انت بيها القصه شرحناها. اخر فرق الدوريشن اوف كونكشن. الدوريشن اوف كونكشن بتاع الهايبر نتريميك يومين الى ثلاث ايام. الهايبر نتريميك بنصلحه على مدى يومين الى ثلاث ايام. ليه ما نصلحوش اسرع؟ عشان لو عملنا رابط كونكشن للهايبر نتريميك هيحصل برين ادينا. ليه يحصل برين ادينا؟ عشان السطر اللي قبلها الايديوجينيك اوزموس. علشان الانديجونيك اوزموس بتعمل بس في الهايبر نتريميك هي دي اللي بتوصل اللي بنسميها في البطن ليس الكوليبريكس هي دي سببها الانديجونيك اوزموس. الايزو والهايبر نتريميك بنصلحهم على مدى 24 ساعه. انا عارف انا بشكرك.